إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 11 من شهر المحرم لسنة 1429 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المحاضرة الثامنة من في التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الإخوة المكرمون، هذا هو منطق القرآن في التعامل مع هؤلاء الذين يريدون منا أن نكون على شاكلة كفار قريش. هؤلاء كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو الذي خلق الشمس والقمر وسخر هذه الأكوان. هم يعترفون بذلك، يقرون بوحدانية الخالق، لا شريك في الخلق. لكنهم في نفس الوقت ظنوا على الله وحاشا لله أن يتحكم في أمور حياتهم، الأمور الحياتية. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات المسموكات العظيمات وهذه الأراضي والأرضين، الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الجبال وسخر هذه الأنهار وهذه البحار، هم يقرون بذلك، لكنهم يقولون هو لا يصلح حاشا لله أن يتعامل أو يصرف أمور الناس اقتصاديا سياسيا في أمور حياتهم الاجتماعية والثقافية وغير ذلك. فلذلك نازعوه وأمموه، أمموا وحاشا لله ذلك، أمموه في المساجد أو في أماكن دور العبادة. هذا ما يريده الطواغيت من هؤلاء الإخوة المتراجعين، أي أن نرجع للقهقرة مرة أخرى، أن يترك هؤلاء الطواغيت أن يتحكموا في العالم ويتحكموا في المسلمين، ولا بأس أنهم يتركوننا ويتركون الناس لبعض فتات العبادة، رغم أنهم أمموا حتى دور العبادة. الآن لا يستطيع أحد أن يعتلي منبرا إلا بإذن صعلوك من صعاليق أجهزة الأمن. فإذا هذا هو الدور المرسوم لهؤلاء المتراجعين: دع الملك للمالك، دع لقيصر ما لقيصر. يعني هذه علمانية الجديدة، هذه علمانية عرفتها قريش قديما، وهي تقسيم المسائل بين الله وبين العباد. هذه هي، وهذا هو الذي حاربهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم كانوا يقرون بوحدانية الخلق، أن الله هو الخالق لا شريك في خلقه، لكنهم ينزعون ذلك في مسائل العبودية وما يسمى بالألوهية. ندخل الآن إلى موضوعنا الأساسي، وهو التعليق على وثيقة الترشيد. نحن لم يتبقى من الحلقة الخامسة في هذه الوثيقة إلا فقرة واحدة، نحاول أن أدندن حول هذه الفقرة الآن، ثم بعد ذلك، بعد هذه الفقرة، سأتوقف وأترك للإخوة للراحة لأن يسألوا، حتى نترك الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن نبدأ في الحلقات من الحلقة السادسة، أضم بعض الحلقات مع بعضها البعض، لأن هناك كما قلت لكم هناك تكرار في بعض المسائل، فلذلك سأضم هذه المسائل مع بعضها البعض في الحلقات المتبقية، وثم أضغطها بقدر الاستطاعة حتى لا نطيل كثيرا، ونترك الأسئلة إن شاء الله. يعني اليوم مثلا سأقسم هذه الحلقة في مسألتين، المسألة الأولى أن أعلق على هذه الفقرة، ثم أترك فسحة بحبوحة للإخوة الذين يريدون أن يرسلوا بعض الأسئلة، وأجيب على بعض الأسئلة بقدر الاستطاعة إن شاء الله. بالنسبة لمنهج هؤلاء المتراجعين وهؤلاء الإخوة الذين كانوا من قبل أعلاما، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الحق، لكن نحن نتكلم الآن على ما هم عليه الآن. هؤلاء الآن صاروا يجادلون عن الذين ظلموا، صاروا يجادلون عن هؤلاء المرتدين، صاروا يجادلون عن هؤلاء الخائنين. هذا بمنطق المعارض لهذه المراجعات، وأقول وأكرر كما أقول كل مرة أنني أتكلم بصفة شخصية، لا أمثل جماعة ولا تنظيما ولا أي هيئة ولا أي جهة، مجرد فقط دراسة مقارنة، مجرد تحليل، مجرد توصيف لمسائل معينة، وليس بالضرورة ما أقوله هو وجهة نظري، هذا للتأكيد، وأرجو عدم حذف هذه العبارات من تسجيل الإخوة الذين يسجلون. بالنسبة لهؤلاء الذين يجادلون عن هؤلاء، هو طبعا استخدم الدكتور سيد إمام كثيرا كلاما لابن تيمية رحمة الله عليه، وكلام ابن تيمية مبثوث في نجده، يعني ابن تيمية رحمة الله يقطع كلامه كثيرا في فتاويه، الذي يدرس ويعرف طريقة ابن تيمية يعرف أنه أحيانا يكرر المسألة أو أحيانا يقطع فيها كثيرا على حسب السؤال وحسب عالم موسوعي، فكان يعني ما شاء الله يفيد الله سبحانه وتعالى عليه من فيضه، فيسترسل في المسألة كثيرا. يقول مثلا ابن تيمية في هؤلاء الطوائف التي الآن صاروا أجنادا وصاروا خير أجناد في الأرض الآن على حد تعبيرات الإخوة المتراجعين هؤلاء، وعلى حد تعبيرات أيضا الدكتور سيد إمام الذي انقلب رأسا على عقب في هذه القضايا، رغم أنه يعني لم يصرح، وأنا أعتقد أنه سيصرح فيما بعد، ونسأل الله ألا يصرح، يعني أنا لا نتمنى له ذلك، ولكنه للأسف الشديد هو صرح ويدافع عن هؤلاء ويخون إخوانه الصالحين، نحسبهم كذلك الذين في الثغور، يعني أنا أذكر الإخوة الذين في الثغور، ولا أقصد الأشخاص المتقاعدين مثلي، يعني الذين يجلسون هنا في أوروبا. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه عن هؤلاء، يعني نأخذ فكرة من هؤلاء هذه الطوائف التي جادل عليها، يقول وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها. هذا إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان. نعم، هم يقولون يتكلمون بالشهادتين ولم يمتنعوا عن الصلاة والزكاة، هذا نعم، أو صيام شهر رمضان، يقولون نعم نصوم شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، نعم يقولون نحن نحج، كل هذا لا لا لا لا لا خلاف عليه، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، ها، أو يعني هو يقول يعني ليس بالضرورة أن الشخص المسلم أنه يرتكب 70 كبيرة أو 300 كبيرة، يكفي واحدة من التي تخرجه عن الملة فقط، لا أقصد الكبائر تخرج عن الملة، أقصد الموبقات لا يشترط أنها تجتمع، يكفي تجتمع فيه موبقة واحدة، انظر، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة. طيب هل هذه الجيوش وهذه الطوائف بتحكم بالكتاب والسنة، أم أنها تقبض على الذي يريد أن يرفع الكتاب والسنة؟ بل إننا نعلم أن هناك بعض الضباط يخفون المصاحف في الجيش، لا يستطيع ضابط من رتبة ما فوق ملازم أول وإلى رائد إلى عقيد لا يستطيع أن يظهر الآن عملية، كل هؤلاء مراقبون ويصرحون أن لا أحد فيهم يستطيع أن يصل إلى مرتبة العميد أو اللواء. هؤلاء من الصعب جدا من كان يصلي أو كان يواظب على الصلوات، فإنه من الصعب أن يصل، يكاد يكون شبه مستحيل أن يصل إلى رتبة لواء، طالما أنه عرف عنه أنه يمسك مسبحة أو رغم أن منهم صوفية، يعني بعض الصوفية وبعض المدروشين هؤلاء. طيب ابن تيمية يقول اتفق علماء المسلمين أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة، ومن واجبات الإسلام الظاهرة أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير الحق، أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك، يعني هم رفضوا أن يضربوا الجزية على أهل الكتاب. طيب نأخذ من هذه المسائل، هؤلاء فإنهم يقاتلون، يقول ابن تيمية في النهاية يقول فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله، هذا في مجموع الفتاوى الجزء 28. إذن ابن تيمية نعم هم لا يعني يقولون يقرون بالصلاة والصلاة والزكاة والشهادتين، كل هذا سنجدهم نعم يطبقون ذلك، لكن نأخذ من هذه العبارات عبارة أنه قال أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، هم يرفضون يمتنعون فعلا، لا أحد لا يستطيع أحد أن يجادل في هذا، لا يرفضون، ولا بتعتبر جريمة أصلا في القانون أن تحاكم بغير القانون، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، هذه لا جريمة يعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون، يعني لو أتيت له بآية من القرآن في الزنا أو في الربا أو في غير ذلك أو في أي عقوبة لن يعمل بها لأنها خارج النص. إذن هذه الطوائف التي يدافع عنها الدكتور سيد إمام ويدافع عنها هؤلاء المتراجعون. ويقول أيضا وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء، وأول من قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلاف بني أمية وبين عباس مع الأمراء، وإن كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم، فكل أئمة المسلمين أمرهم بالقتال. هو يقصد هنا أنه ليس بالضرورة أن هذه طائفة كفر بمعنى أنهم كفار أصليين، ولكن هذه طائفة منتسبة لسام، حتى وإن كانت مثل الخوارج هؤلاء فإنها تقاتل، وهؤلاء الذين الآن اليوم هذه طوائف يعني طائفة الجيش الشرطة طائفة هؤلاء السحرة الذين يلقبون بإعلام النظام وكل ما من يساند النظام هم أنصار النظام، هؤلاء أنصار الطاغوت في نظر ابن تيمية يقول حتى أنهم يجاهدون للكفار يعني أو الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، يعني يمتنعون عن جهاد الكفار ويمتنعون عن ضرب الجزية على أهل الكتاب. طب نأخذ هاتين النقطتين، هل هم يضربون الجزية على أهل الكتاب أم أن المسلمين هم الذين يدفعون الجزية؟ يعني ها أجيبه. ثم يقول أو الجهاد للكفار أو يمتنعون عن الجهاد، هل هؤلاء يجاهدون كفارا؟ هل هؤلاء يجاهدون؟ لا نعلم أن هذه الجيوش وأسلحتها المكدسة، هذه الأسلحة لا توجه إلا لشعوبها وإلا للمسلمين بصفة خاصة وإلا للمطالبين بتغيير هذه الأنظمة المغتصبة للسلطة. هذه الجيش تقاتل لمن؟ تقاتل المسلمين وتقاتل هؤلاء المجاهدين الصالحين وهم صفوة الأمة بصفة خاصة. هذه الطائفة التي يدافع عنها الدكتور سيد إمام ويدافع عنها أيضا الذي يدافع عن الطائفة ويقول لهم ارضى وسلم بالمكتوب وارضى وانشغل بطلب العلم فقط، يعني خلاص انت، هذه نفس منطق قريش ومنطق الوثنية القديمة، هذا هو نفس المنطق، يعني خلاص نقر بأن فيه خالق، ربنا خالق الحمد لله. وهؤلاء الطواغيت اسأل حسن مبارك يقول لك نعم الله هو خالق السماوات والأرض، سيقول لك أنا مسلم وأنا سيد المسلمين، ويقول لك شيخ الأزهر أنا من الذي قرأت الكتب 9 و6 و7 و20، سيقول ذلك، كل هؤلاء سيعترفون بذلك، لكنهم في نفس الوقت هم يقرون بأن الله هو الخالق فعلا، ويقول لك من الذي يقول ذلك؟ مجنون هذا الذي ينازع الله في خلقه؟ من هذا؟ لكنهم يقرون بأنهم يقول لكم كونوا في بيوتكم، ناموا على الأسرة، احمدوا الله على أن نصب لكم هؤلاء الحكام الذين يحكمونكم بغير ما أنزل الله، والعياذ بالله هذا هو حالهم، وهذا هو الذي يريد أن يخدر الأمة من خلاله الدكتور سيد إمام. طيب هؤلاء أيضا يقول أيضا عنهم ابن تيمية رحمة الله عليه في موطن آخر من فتاويه عن هذه الطوائف، يقول فإن قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، طيب هل هؤلاء لو قالوا نعم نصلي، هم يصلون الصلوات الخمس، نعم ستأتيك لواء شرطة لواء جيش لواء يصلي الصلوات الخمس ويحج ويأتي بالأركان، لكنه هل هذا يحرم دماء المعصومين أم أنه يستحل دماءهم؟ فإنه لا يحرم دماء المسلمين. ها وقالوا يعني إذن يجب عليهم أيضا، لا يكفي منهم أن يقولوا أننا نصلي الصلوات الخمس، بل إنهم هنا أنهم لا يحرمون دماء المسلمين، فهم لا يحرمون دماء المسلمين ويستحلون. انظروا عندما يدخلون بيت أحد من الشباب المقبوض عليهم أو أحد أي شيخ أي داعية في بلاد المسلمين، يأخذون أمواله ويأخذون كتبه ويأخذون كل ما لديهم، عبارة عن لصوص وحراك يعني همج سفر. هؤلاء المغول الجدد هم الذين يستحلون أموال ودماء المسلمين، ولا يستطيع أحد أن يطالبهم برد أن يردوا إليه. أنا أعلم أن عندما كنت في مصر في تلك الفترة وكنا مستدعى لهذه الأماكن، فكان الضابط تجد وراءه مكتبة كبيرة جدا، تجد ما شاء الله كتاب فتح الباري وليل الأوطان للشوكاني وفقه السنة وكتب الحديث وصحيح مسلم، صدقوني كل هذه الكتب موجودة في معظم مكتبات هؤلاء الضباط في أمن الدولة، هذه كتب الإخوة لا يردونها ويوزعونها على بعضهم، يستحلون الناس حتى لو أخذوا سيارتك لا تستطيع أن تأخذها، وتحمد الله أن خرجت بملابسك، يعني تحمد الله أنك خرجت سالما بملابسك، مش مهم لا يهم خذوا الأموال خذوا كل شيء، إذن هم يستحلون. ليس علينا في الأميين سبيل، هذا هو منطق هؤلاء الذي يدافع عنهم الدكتور سيد إمام ومن على شاكلته. طيب هؤلاء ما إن كانوا يفعلون ذلك يعني يقولون ويقرون، قالوا أو وقالوا لو قالوا نصلي ولا نزكي وقالوا ولا نصلي، يعني يختارون يعني يقسمون الدين هكذا، يجعلون الدين عبارة عن أجزاء، يعني هؤلاء لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بالأحاديث، وإن قالوا نعمل بهذه الأحاديث، بل إنهم لا يعملون بهذه الأحاديث، بل يحاربون الأحاديث الصحيحة ويسلطون سفهاءهم على محاربة الإسلام والمسلمين من خلال هذه الأحاديث. طيب هؤلاء كما قال ابن تيمية في نهاية هذه الفقرة، فقال إن فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون نانع الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصناطهم، وجاهدوا الخرامية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. هذا إذن هذه الطوائف لو تمعنا بكلام ابن تيمية، هو يذكر لا يذكر صنفا واحدا أو نوع معين واحد، هو يتكلم عن عندما يقول أو فإنها يعني لا يشترط أن تجتمع فيهم كل هذه الخصال، يكفي خصلة واحدة التي تستوجب القيام عليهم والخروج على هؤلاء الطواغيت. ولذلك فإننا هذه فقرات نحيلة للإخوة في كتاب في مجموع الفتاوى كاملة، ولذلك يقول ابن تيمية في فقرة أخرى في الجزء 28 يقول، سأختم بهذه الفقرة، فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله، فقد حارب الله ورسوله. ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا، وإن كانوا لاحظوا وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بالله ورسوله. فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا من هؤلاء. كما أن الكافر الحربي الذي يستحل دماء المسلمين أو أموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحرم من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك. هو يتكلم إذن ابن تيمية رحمة الله عليه على هؤلاء. يكفي لاحظوا هذه العبارات، يقول من امتنع، كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله. فهل هؤلاء أصحاب الشوكة؟ هم أصحاب الشوكة، هم أصحاب السلطان، الجيش والشرطة والمخابرات، فكل هؤلاء هل هؤلاء يدخلون في طاعة الله ورسوله أم أنهم محاربون؟ يعني نترك لكم العقول، هاتوا أناسا من أي كوكب آخر، من أي منطقة لا علاقة لها بأي شيء، وقولوا لنا هذا. نقول لكم هذا هو القرآن وهذه هي الفئة الطائفة، قولوا هذه الطائفة تطبق هذا القرآن أم تحاربه. يعني هاتوا لنا عاقلا يبين لنا هذا الميزان. هؤلاء هذه طائفة امتنعت عن الدخول في طاعة الله ورسوله، فقد حارب الذي يمتنع عن الدخول في طاعة الله ورسوله. يعني ماذا؟ يعني أنهم لا يطبقون شرع الله، لا يطبقون كتاب الله ولا سنة رسول الله، هذا هو الامتناع. فقد حارب الله بمجرد، يعني معناه إيه ابن تيمية يقول مجرد الامتناع معناها أنها محارب. إذن من حق أي فئة من المسلمين أن تقوم بهذا الواجب، أي أن تسترد هذا الذي اغتصب، أن تعيد النصاب إلى أهله وأن تعيد الحق إلى أهله. هذا هو الذي يعيبه هؤلاء المتراجعون. فقد حارب الله رسوله ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله ورسوله فقد سعى في الأرض فسادا. سلموا لنا عقولكم أيها القوم، هؤلاء هل يعملون في الأرض بكتاب الله وسنة رسوله؟ لا طبعا، لا يقول ذلك، لا يقول ولا يدعي ولا يزعمون هم أنهم أصلا يقولون ذلك. يعني يقولون أنهم يعملون بكتاب الله، هم يعملون في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسول الله، بل يحاربون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم مفسدون في الأرض. تأتي يا دكتور سيد إمام بعد ذلك وتجادل عن هؤلاء المفسدين في الأرض، تجادل عن هؤلاء، هذا كلام غير معقول على الإطلاق ولا يسلم له. طيب، هذه الفقرة أعتقد أنها كانت بمثابة التقدمة لما سأتكلم عنه في هذه الفقرة، لأنها كأنها فقرة منفصلة عن أصل الموضوع، وهي في حلقته الخامسة. يقول رأيناه يتكلم بطريقة مختلفة جدا في هذه الحلقة. قال تكلم عن تحت هذا العنوان كما هو بدون أي يعني كشف أو تغيير مني أنا. فيقول تحت هذه الفقرة عمليات تنظيم الجهاد في مصر، أول عملية انتحارية والطفلة شيماء الضحية الأشهر. هذا هو العنوان، عنوان المكتوب في هذه الوثيقة. انظروا، يقول هو قال لعلنا نذكر أنه ماذا قال. كان في مقدمته كان قد قال إنه كتب وثيقة الترشيد من الذاكرة، ولذلك فيعني هو أي أنه يطلب أن يعذره الناس لأنه لا يعزو إلى المراجع كثيرا، وأنه لا يعزو إلى الأشياء دقيقة في مسألة الصحة، وهذا رأيناه كثيرا وقلنا لا بأس لا بأس لا بأس، رغم أننا نعلم أن لديه مراجع فعلا، ولكن هذه طريقة من طرق المتعمدة لكي يطفي على الوثيقة المصداقية أنه كتبها في السجن. وإلا فإنه يذكر أسماء بعض الرواة ويذكر الأبواب ويذكر ولكنه لا يذكر الصفحة، يعني فقط يعني أحيانا لا يذكر الصفحة، لكن هذا يدل على أن لديه مراجع فعلا ووفر له هذه المراجع فعلا، ولكنه كتبها بهذه الطريقة حتى لا يضخمها لأنه سيحتاج إلى هامش. ثانيا لأنه يطفي أنه يكتب من الذاكرة هكذا حتى ينبهر الناس، يعني هذا هذا هذا يعني لماذا لماذا أقول ذلك؟ لا حتى لا يظن ظن أن أن أنني أظلمه. هو في هذه الفقرة سنجد أن أنه خالف كلامه، لأنه يقول أنا أكتب من الذاكرة، الرجل لا يتذكر مثل، رغم أنه مشتغل بالأحاديث مشتغل بالعلم، فإنه يستطيع، نعم الذي يستطيع أن نقول لديه قوة ذاكرة حفظة لا بأس، هذه ممكن يعذر فيها، لكن دعونا نقرأ هذه الفقرة لنتبين هل هو التزم بما قاله أنه كتبها من الذاكرة أم كتبها من أين. يقول بالنص هكذا، أرجو الإخوة ألا يعني ينتبهوا لهذه الفقرة ولا يسرحوا كثيرا. في يقول في 18 من أغسطس من عام 1993 أصدر الظواهري تكليفا لعناصر التنظيم بتنفيذ عملية اغتيال تستهدف وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي، وهدد من خلال بيانات أرسلها بالفاكس حينئذ لوكالات الأنباء بالمزيد من عمليات العنف الأخرى ضد عدد من كبار المسؤولين المصريين. هو الذي يتكلم ولست أنا، هذه فقرة من حلقات ترشيد العمل الجهادي. ثم يواصل، ووصفت هذه العملية بأنها، انظر لاحظوا، وصفت هذه العملية بأنها أول عملية انتحارية تشهدها مصر في تاريخها الحديث في أغسطس، حيث فجر القيادي، لاحظوا أيضا هنا وانتبهوا، حيث فجر القيادي نزيه نصح راشد وزميله ضياء الدين محمود حافظ دراجة بخارية ملغومة في موكبه أثناء مروره بشارع الشيخ الريحان بميدان التحرير، وهو ما نتج عنه مقتلهما، بينما نجا الوزير بعد إصابته في ذراعه اليمنى. انظروا، في حين قتل كل من، انتبهوا جيدا، قتل كل من منصور عبد الفتاح منصور وإبراهيم يونس الشرفة ومحمد أحمد قطب، وإصابة بعض المواطنين وإتلاف عدد من السيارات. طبعا يعني سلموا لنا عقولكم أيضا، ها الرجل يقول كتبها من الذاكرة، بالله عليكم لو أتينا بضابط أمن دولة وقلنا له الآن تعال ونحاسبك على احكي لنا ماذا حدث في قضية اغتيال، محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي، قل له ماذا حدث بالضبط، صدقوني كانوا يأتون إلى المحاكمات، هؤلاء الضباط إلى محاكمات أمن الدولة، القضايا أمن الدولة، ويقعون في تناقضات لا تتخيلونها، رغم أنه هو الذي كتب هذا التقرير، لا يذكر الأسماء ولا يستطيع أن يتذكر بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ بعض الواقعات الصغيرة، ولا يستطيع حتى مسائل جوهرية في التحري والتحقيق، لا يستطيع. تخيلوا كل هذا مما يؤدي إلى نفس القاضي يسأله أسئلة يقع في حرج شديد، ثم المحامون ينهالون عليه بالأسئلة وينسفونه نسبا، وثم بعد ذلك القضية تضيع هباء منثورا. ولذلك ماذا فعلت الدولة بعد ذلك لما رأت أن هؤلاء الضباط خائبون وفاشلون ولا يستطيعون أن يتذكروا شيئا أمام المحاكم؟ أخذوا هذا الاختصاص وحولوه إلى المحاكم العسكرية، لأن المحاكم العسكرية لم تسأل في هذا، يأتون بضبط أمن نداء بدولة يخرف يقول هو الذي فعل كل هذه القضية ولصقها مثلا، ويتناقض تناقضات، ورغم ذلك يحكمون بالإعدام والمؤبد على الشباب، لأن المحاكم العسكرية عبارة عن ضباط، يعني في عرف القانون العام العادي الوضع هذا عبارة عن ضباط يأخذون أمرهم من وزير الدفاع، فيعني هم موظفون ليسوا قضاء، يعني محاكم مجالس عسكرية. وذلك حتى كبار المحامين الذين يشتغلون بالقانون الوضعي لا يتشرفون بالمسؤول امامه، كثيرا ما ينسحبون من امام هذا ما يسمى القضاء العسكري. الدكتور شادمان يقول ماذا؟ انه كتبها من الذاكره، كتبها من الذاكره، يذكر لك اسماء الإخوة الذين قتلوا، وأسماء الناس العاديين بأسمائهم ثلاثي، يعني مثلا يتذكر حتى الضابط نفسه لن يستطيع أن يتذكر مثال، يقول لك الوكان المواطن فلان منصور عبد الفتاح منصور وإبراهيم يونس الشرف محمد أحمد طفل، يعني ما شاء الله عندك، إذا عندك مضبطة أبن الدولة. إذا هذا هذه الفقرة كتبت بمعرفة الضابط من ضباط أبن الدولة وقال لك أدخلها هنا، هذا هو الحل، لأنك كنت متذكر هذه الحوادث وبهذه وبالأسماء، لأن هذه فقرة طويلة ليست فقرة قصيرة، لأنه تكلم بعدها ويقول بالتفصيل وكأنه كان موجودا أو أنها أمامه يعني تقرير يقرأه، يقول عقب الحادث اكتشفت أجهزة الأمن أن تنظيم الجهاد وراء الحادث بعد الكشف عن شخصية نزيه نصحي وتم القبض على 18 متهم من أعضاء التنظيم، وتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية التي عاقبت أنظر 5 منهم بالإعدام. صدقوني أنا لو سأل لو أحد سألني رغم أنني متابع جيدا رغم أنني لا أتذكر يعني كم واحد أو بهذه الطريقة يعني وهذا التفصيل الشفهي هكذا. ثم بعد ذلك بينما عقب باقي المتهمين بالسجن ومع الضغط انظر ومع الضغط على عناصر التنظيم حدث خلل كبير في بنية الجماعة أدى إلى اعتقال أعداد كبيرة منهم، وفي أكتوبر عام 93 اكتشف 800 عضو في التنظيم على رأسهم مجدي سالم رئيس الجماعة في القاهرة بسبب فشل محاولة سرقة سيارة نقل لاستخدامها في نقل أسلحة عسكرية كان يخطط للاستيلاء عليها نتيجة تراجع الموارد المالية للجماعة وانقطاع السبل بهم. الرجل حاجة نسأل الله السلامة، يعني أنا أتكلم عن النهى الشكلية الذي قال أنه كتب الوثيقة من الذاكرة والآن يعطينا تفاصيل دقيقة جدا على الحادث. إذن هذا معناه ماذا؟ معناها كما قلنا أنها طبخت معها في أمن الدولة، وأن الذي أعطاه هذه الفقرة من المعلومات وصاغها لها الضباط، وإلا وطبعا لا لا لا لا لا لا لا لا نبرئه من هذا، ليس معنى أنه لم يكتب هذه الوثيقة، هو كتبها وهو يعني هذه لا نقول أحد يكون يشكك ضباط، لا هم أعطوه المعلومات أعطوه هذه البيانات، لكننا نحاسبه في ماذا؟ عندما قال إنه لا يكتب من الذاكرة، إنه يكتب من الذاكرة فقط وأن ليس لديه الكتب والمراجع. طب من أين حصلت على هذا المرجع؟ ومن أين حصلت على كل هذه التفصيلات وأسماء الناس والشهود؟ القاضي نفسه الذي حكم، صدقوني لو أتينا بالقاضي الذي حكم لن يستطيع أن يذكر أسماء الشهود ولن يستطيع حتى أسماء بعض التفاصيل الموجودة. تخيلوا هذه لا يعرفها إلا من يشتغل بمثل هذه القضايا، المسألة ليست بهذه السهولة هكذا. وثم نلاحظ بعض المسائل غير الشكلية، هذه مسائل أخرى في الكلام. يقول عمليات تنظيم الجهاد في مصر أول عملية انتحارية، والطفلة شيماء الضحية الأشهر، انظر أول عملية انتحارية. طب يا سيدي هم كتبوا في البيان، هو يقول في 18 من أغسطس من عام 93 أصدر الظواهري، انظر لا يوجد لا دكتور ظواهري ولا الأخ الظواهري ولا كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، لا يوجد في أصدر الظواهري هكذا، يعني مجردا هكذا تكليفا لعناصر التنظيم بتنفيذ عملية اغتيال تستهدف وزير الداخلية أنذاك حسن الألفي. طيب وهدد من خلال بيانات أرسلها بالفاكس حينئذ. طيب يا سيدي البيانات التي كانت في تلك الفترة ومنشورة في وسائل الإعلام، هو يقول هكذا ووصفت هذه العملية، هو يقولها بالنص بأنها أول عملية انتحارية تشهدها مصر في تاريخها الحديث، أول عملية انتحارية. طب ما رأيكم لو رجعنا إلى البيانات، هو يقول أنه دقيق ما شاء الله بينقل. طب من باب الأمانة حتى العلمية أنك انقل نص البيان، هم قالوا هذه أول عملية استشهادية، قالوها هكذا أول عملية استشهادية في تاريخ مصر الحديث، هذه أول مكتوبة هكذا في تلك الفترة وسائل الإعلام نشرتها، لم يصفوها بأنها انتحارية. لماذا؟ لو كنت أمينا اذكر قول أنهم قالوا عن عمليتهم، كما يقول بعض الصحف وسائل الإعلام حتى العلمانيون يقولون ذلك، يقولون وقالوا إنها عملية استشهادية فدائية، لكن لا وصفوها بأنها فدائية، ما وصفوها بأنها استشهادية، لكنها تقول إنهم قالوا إنها أول عملية انتحارية، هذا كذب وافتراء، لأنهم لم يقولوا عنها إنها عملية انتحارية، قالوا عنها إنها أول عملية استشهادية. وقلت ان نزيه نصح راشد وضياء الدين محمود هم اللي فجره، لا هو الوصف في تلك الفتره كان بث في وسائل الاعلام ان ضياء الدين محمود هو اللي كان راكب الموتوسيكل هذا الدراجه البخاريه هذه، ونزيه نصح كان بعيد كان يرى له الطريق او يعمل يعني يوسع له او يعطي اشاره او شيء غير ذلك، ولم يعرفوا بحقيقه نوع النزيه نصح راشد في تلك الفتره الا بعد لما لانه واضح انه كان في المرمى الناري في تلك، ويعني ربما حسب حسابات لم يقدرها صحيحا فاصيب ونقل في المستشفى على انه شخص نصراني باسم واحد نصراني ذهبوا اليه على انه ضحيه من الضحايا الناس الواقعين، فبعد ذلك تحققوا وجدوا اسم واحد نصراني، فلما ذهبوا الى بيت الشخص النصراني العنوان الموجود لم يجدوا شيئا. بعد ايام هذه المسائل لم تاتي مباشره في تلك الفتره، بعد ذلك وجدوا ان رفعوا بصمات ومن خلال بعض التحريات وغيرها تاكدوا ان لا يوجد شخص اسمه فلان الفلاني هذا النصراني هذا، وان عباره عن تمويه، وتاكدوا وجاء ضباط من امن الدوله وتعرفوا قالوا هذا هو نزيه نصح راشد وهذا هو، وثم اتوا الى اهله ليتعرفوا عليه، ثم بعد ذلك قتل رحمه الله عليه نتيجه التعذيب وهو في المستشفى. هذا هو الذي هذا هي هذه القضيه كلها التي حدثت، ثم بعد ذلك الاخر هو قتل خلال المفجر الموتوسيكل وانتهت القضيه بهذا الموضوع. هذه قضيه خاصة بما يسمى بأول عملية انتحارية، ثم يأتي بقضية أخرى. انظروا عمليات وزنة جات في أول عملية انتحارية، ثم يأتي إلى والطفلة شيماء الضحية الأشهر. لكن دعنا من الطفلة شيماء الآن لأنها قضيتها مخصصة برئيس الوزراء المصري السابق عاطف صدقي. لكنه انظروا في تعليقه يقول: وقد ادى الى اعتقال اعداد كبيره منهم، يعني نتيجه الضغوط من الدوله، يعني حدث خلل كبير في بنيه الجماعه، ادى الى اعتقال اعداد كبيره منهم. وفي اكتوبر من عام 1993 اكتشف 800 عضو في التنظيم على راسهم مجدي سالم رئيس الجماعه، رئيس اول مره نعرف، لا يوجد هذه المصطلحات عند الاسلاميين، اي اما امير جماعه او المسؤول، يعني هذه لا يوجد مثل رئيس، هذه رئيس الجماعه في القاهره، بسبب فشل محاوله سرقه نقل لاستخدامها في نقل اسلحه عسكريه كان يخطط للاستيلاء عليها نتيجه تراجع الموارد الماليه للجماعه وانقطاع. انظروا يعني رمى الشيخ الاخ الفاضل الشيخ مجدي سالم رماه يعني وبهته بهتانا وكذبا وافتراء، يعني افتراء على الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأخ مجدي سالم كان قبض عليه في تلك الفترة نتيجة بعض الإخوة قاموا بعملية من عندياتهم، وفي التحقيقات قبض على هؤلاء الأخ اللي كان طبيب رحمة الله حب الله هذا الذي قام حاول يعمل عملية من يعني تخطيط خاص به هكذا، ولأنه تابع كان تابعا للأخ مجدي سالم وعمل هذا الموضوع اجتهاد شخصي، فحدث ما حدث انه هو والمجموعه بعد ذلك تبين من بعد الضغوط والامن، المهم اكتشفت هذه المجموعه وقبض عليهم. هي مجموعه صغيره جدا، مجموعه في منطقه الهرم ومنطقه بولاق ومنطقه خاصه في حي يعني منطقه في الجيزه هكذا، هذه منطقه ضيقه جدا ومجموعه عدد محدد معين، حكم على معظم هؤلاء بالاعدام، يعني حوالي 5 منهم تقريبا، حكم على حب الله ورأفت التونسي ومجموعه هؤلاء حكم عليهم بالاعدام. في التحقيقات القاضي نفسه لم يعاقب مجدي سالم اصلا على قصه قتل السباع ولا قصه سرقه السياره ولا اي شيء من هذا، ولا له علاقه حتى بموضوع الاسلحه ولا اي شيء. القصه انهم من كان اميركم؟ من كان يعلمكم؟ من كان يعني انتم كنت من هو الذي الامير العام للجماعه؟ كان هو مجلس سالم في تلك الفترة. فكان من الذي علمك؟ من الذي بدأ معك؟ إذن هذه فقط عقبوها على هذا وليس على أساس، لأنهم قالوا حتى حب الله قال إن هذه القضية قضية التباع والسيارة، وأخذوا سيارة يعني راحوا أجروا سيارة وذهبوا بها ليأخذوا يستولوا على مكان الأمن المركزي، موضوع يعني له تفاصيل أخرى قديمة. هؤلاء لما أخذوها وأجروها وعملوا مجلسا لا يعرف هذا، حتى في الاعتراف في التحقيقات نتيجة التعذيب ونتيجة كل الضغوط قال حب الله إن مجلس سالم لا علاقة له بأي شيء، وكان المفروض فعلا مجلس سالم أن يحصل على البراءة في هذه القضية أصلا الذي كانت ترقب في تلك الفترة من إحدى فروع قضايا طلاء الفتح، مجموعة طلاء الفتح هذه، فكان من ضمن هذه المجموعة من ضمنها مجلس سالم، وكان مجلس سالم هو المسؤول عن جماعة الجهاد في تلك الفترة في منطقة الهرم القاهرة والمجموعة دي. هذه ثم بعد ذلك القاضي نفسه في نفى عنه التهم الثلاث، تهمة السيارة شرق السيارة وتهمة الاشتراك في قتل التباع هذا والاشتراك في مسألة الأسلحة وعلاقته أيضا موضوع الأسلحة هذه، ورغم ذلك حكموه فقط على قضية أنه أمير جماعة أو أنه مسؤول عن جماعة لما يسمى تكوين جماعة، رغم أنها في القانون الواضع عندهم أقصى حاجة في الاتفاق الجنائي للجماعة لما يكون واحد عضو تبع جماعة لو اعترف حتى يقول أقصى حاجة 5 سنوات، تخيل يعني 5 سنوات هم عطاه مؤبد هؤلاء المجرمون. مجلس سالم بعد ذلك يجرح عن طريق الدكتور سلمان يضربه ويجرح فيه في الوثيقة وجرح لا وجرح فيه أيضا في الأسئلة الست حوار حوار الحلقات الست في جريدة الحياة، رد عليه الشيخ مجدي سالم بعد ذلك في جريدة الحياة وفي جريدة في بعض الجرائد المصرية المصري اليوم وغيرها ونفى هذه المسألة وقال اتقوا الله، وقال ان الدكتور سيد امام انا لا علاقة لي بهذا الموضوع. لماذا هو يسلط الاضواء على مجدي سالم ولماذا الان يسلط؟ لانه من الرافضين، هو رفض لما نبي النعيم تغير وتحول من 5 سنين الذي كان ضد نبي النعيم كان مجدي سالم، فالنظام تعب من مجدي سالم، حرمه كثيرا من الزيارات واتعبه كثيرا، ويعني لدرجة كانوا يظنون أحيانا من الغياب أنه مات، يعني كانوا يظنون أنه مات، ورغم ذلك في النهاية فإنه ظل حتى بعد لما جاء الفتنة خمدت، فتنة المراجعات التي كان يعدها نبي النعيم في تلك الفترة بعد أن تغير، فلما جاء الدكتور سيد إمام أشعل الفتنة من جديد وأحيا هذه المواد من جديد، فصب له مجلس سالم وأحمد سلامة مبروك والشيخ محمد ظاهر باشمهندس وكل هؤلاء ومحمد حجازي ومجموعة كبيرة جدا من الإخوة الفضلاء، عدد كبير ليسوا هؤلاء القادة عندما يقولون أنهم 30 فقط ويقصدون 30 من باب أنهم القيادات يعني، لكن معظم هؤلاء الشباب يقودون أكثر من 300 أو 400، معظم يكاد يكون لو عددهم كألف واحد تقريبا من أكثر من 800 معظمهم تقريبا، والذي وافق ربما وافق لأنه يريد أن يخرج وهكذا يعني على لأنه لا حيلة له يعني امضي وخلاص من أجل أن يخرج إلى أبنائه والأطفال، يعني يستغلون هذا الظرف الحرج. إذن مجلس سالم لا علاقة له بالقبض على 800 شخص ولا ثلاث ولا علاقة له بالموضوع أصلا. مجموعة طلاء الفتح هذه كانت مجموعات متفرقة في محافظات مختلفة لا يوجد تنسيق أصلا بينها، كل مجموعة كانت بمفردها، الذي حدث أنه كان نتيجة تمشيط عشوائي ونتيجة حملة عند الأمن قال إن كل واحد تغيب عن في منطقة معينة في الحي لمدة 6 أشهر ما يزيد فإنه يبلغ عنه، فصار نشط هؤلاء المخبرون وصار كل واحد يأتي جديد وخاصة في المناطق شبه الريفية والشعبية والعشوائية هذه، فظلوا يتبعونهم حتى تم تجميع، وجدوا اكتشفوا أن هناك ما يسمى بتنظيم طلاء الفتح الذي كان حوالي 1000 شخص في تلك الفترة، واللي هم ذهبوا إلى أفغانستان ورجعوا، سلسلة تنظيم طلاء الفتح الشهيرة هذه، والذين كانوا يرددون في المحكمة بأنهم لما بعض الناس حاول أن يركب الموجة ويقول طلاء الفتح لا علاقة له بتنظيم الجهاد قال مجدي سالم وسيد صلاح رحمة الله عليه وكل الإخوة وعشوش وأحمد عشوش كل هؤلاء كانوا ينادون ويقولون أن أميرهم هو الدكتور أيمن الظاهري في تلك الفترة علانية أمام وسائل إعلام وكيف جريدة الحياة وكلها كانوا ينشرون هذه الشعارات هكذا وينادون بأعلى أصواتهم في المحكمة العسكرية في مجموعة تنظيم طلاء الفتح الذي أعدي منها عدد كبير نسأل الله أن ينتقل من هؤلاء الحكام الظالمين لأنهم لم يرتكبوا شيئا أصلا يعني. إذا مجدي سالم بريء من هذا كما أنه اتهم من قبل في نفس الوثيقة وفي نفس جرح إخوة فضلاء مثل أحمد سلامة مبروك هذا الرجل الزاهد نحسبه ونسأل الله أن يثبتنا وياه وله ربما نتكلم عنه في شيء أو حلقة خاصة هذا أيضا من الثابتين والرافضين لهذا ولذلك ظل يجرح فيه كثيرا لأنه يجرح في الرموز لأنك عندما تجرح في الرمز تدمر تدغدغ مشاعر الشباب الصغير يعني يقول لك هذا فلان وهذا فلان يعترف لي سرا ويقول نوافق سرا ولا نوافق على ناس انظر يعني اسلوب خفيف جدا ان كيف يعني تتكلم عن اخوانك الفضلاء كما مجدي كمال وغيره من الاخوة الذي كان شيخ للاخوة في بني سويف هؤلاء جميعا رفضوا هذه يا اخي احترم رأيهم احترم ارادتهم اتق الله فيهم ولا تكن أنت والأمن ضغط عليهم أيضا ورغم ذلك يشوه ولا يزال يشوه صورته إذا حاول أن يضرب عدة عصافير بحجر واحد من خلال قولي عمليات تنظيم الجهاد في مصر أول عملية انتحارية والتي تتكلم فيها عن محاولة اغتيال حسن الأنسي في تلك الفترة ثم يأتي إلى النقطة الثانية إلى عملية عاطف صدقي هذه العملية التي استغلها الإعلام استغلالا لا تدخل استغلال ما بعد استغلال في قصة مقتل الطفلة شيماء هذه نقول نقرأ كما هو حتى لا يقول أحد مننا يعني بنجتزئ الكلام ونحرف عليه الكلمة يعني من بعض موضعه يقول تحت عنوان هكذا متفجرات وأنابيب غاز من أجل عاطف صدقي هكذا العنوان قال في الحلقة الخامسة الدكتور سيد إمام من وثيقة ترشيد العمل الجهادي تحت العنوان المذكور كانت الحصة الأخيرة انظر أسلوب واحد شاعر أديب الآن تحول من أصول فقيه إلى شاعر أديب كانت الحصة الأخيرة في مدرسة المقريزي بمصر الجديدة المقريزي هناك ليس مقريزي لندن المقريزي مدرسة اسمها مدرسة المقريزي يا جماعة لا أحد يختلط عليه كانت الحصة الأخيرة في مدرسة المقريزي بمصر الجديدة قد انتهت وبدأ التلاميذ في الخروج من باب المدرسة عندما استقرت شظايا الانفجار في جسد نحيف يحمل اسم شيماء تلك الطفلة التي راحت ضحية محاولة أعضاء من تنظيم الجهاد اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في 26 سبتمبر 1993 انظر إذا الجو الشاعري هذا وإلى ما شاء الله الحافظة القوية جدا في تذكير التواريخ الذي يكتبه من الذاكرة يتذكر اسم مدرسة المقريزي بعد سلسلة من عمليات تنظيم الجهاد في مصر جاء الدور على الدكتور عاطف صدقي رفضه أعضاء التنظيم وكانت تحركاته تحت منظار التنظيم خط سيره من مجلس الوزراء إلى منزله بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة كتاب مفتوح لهم زرع المتهمون متفجرات وأنابيب غاز داخل سيارة كانت تقف أمام المدرسة التي يمر من أمامها موكب رئيس الوزراء وما إن مر الموكب حتى انفجرت السيارة دون وقوع إصابات في الهدف أو حراسه فقد أخطأ المتهم في تقدير الموعد وكان الضحايا ممن لا ذنب لهم حيث لقيت الطفلة شيماء مصرعها متأثرة بجراحها من شظايا الانفجار وأصيب 14 آخرون من زملائها بالمدرسة والمرة في الشارع الجميع عرف بالحادث وظهرت صورة السيارة المفخخة على شاشات التلفزيون وكان من بين المشاهدين صاحب معرض السيارات فجع عندما شاهد السيارة فهي تلك السيارة التي باعها قبل أيام من الحادث شخصين أبلغ الشاهد المباحث بأوصافهما وبعد أيام شاهد أحدهما يستقل تاكسي فتعقبه وأمسك به ليدخل الحادث في سلك القضاء ويترك الأحزان والألم لأسرة الطفلة شيماء. يعني انسدل الستار وطبق الجماهير نتيجة هذه المرثية الحزينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الذي يقوله عن هذه الحادثة يعني أخي اتق الله. سيد صلاح هو كان المسؤول عن هذه العملية، العملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عادل عاطف الصدقي. قال في تحقيقات أمن الدولة وفي المحكمة أمام القضاء العسكري علانية وأمام وسائل الإعلام، قال هكذا، قال أما قالوا عن موضوع الطفلة شيماء، طبعا طارت مصر كلها مرثية ولا يوجد أحد، طب وأطفالهم، طب وأطفال هؤلاء المساكين ألم يقتل، ألم يدخل أمن الدولة يقتحم بيوتات الإخوة ويقتل النساء والأطفال في كثير من الحوادث، حوادث حتى قرية كحك وحوادث الإخوة في الفيوم بمشطوهم تمشيطا، أخراج النساء عرايا والأطفال كانوا في ينخلونهم أيام عبد الحليم موسى وزير الداخلية الأسبق الهالك، ألم يدخلوا على بيوتات الإخوة في منطقة الدرب الأحمر ومنطقة شبرا ومناطق، أخرجوا النساء عرايا عن طريق فادي الحبج المجرم، هذا ضابط المباحث كان مباحث جنائي مش ليس مباحث أمن الدولة، كان أخرجهم أيام وزير الداخلية، قال له لا أريد، لا أريدهم أحياء، زكي بدري كان يقول هكذا، لا أريد أحياء، أنا أريد جثث، أريد جثثا، هكذا يقول هكذا، كانوا يخرجون النساء بملابس النوم ويضعون في قسم عين شمس هكذا، والأطفال يتدورون جوعا وبكاء ويضربونهم ويركلونه ولا لا توجد رحمة، امرأة تردع ولا غيره، كانوا يفصلونها ويرمون أطفالها هكذا، هؤلاء التتار الجدد المجرمون، هؤلاء السفاحون الذين قالوا لا يترحمون على نساء ولا أطفال المسلمين. انظروا ماذا فعل هذا السيد صلاح عندما قال في التحقيقات، قال والله إن براء من قتل شيماء، وإن الله سبحانه وتعالى، هو يقول أنس كده، إنني والله ما تقطفتها ولا كنا نعرفه، هو يقول هكذا أنه لم يكن يعرف أن هذه أصلا مدرسة، لأنها كانت فيها سور متهدم، منطقة متهدمة لا يوجد عليها أي شيء يدل على أنها مدرسة، ظنوا أنها مباني فيها رمل وأسمنت وأشياء، فلذلك أوقفوا المكان لأن وجدوا أن المسألة هذه أقرب إلى الطريق، على حسب كلامي هو ليس كلامي أنا، هذا كلام يقول وجدوها أقرب إلى طريق في شارع الخليفة المأمون في مرور رئيس الوزراء، ووجدوا أن هذه مدرسة مهجورة، مكان مهجور يعني، ولا يوجد ما يدل على أن في تلاميذ فيه، لأنهم جاءوا إلى المنطقة قبلها، يعني في المسألة لا أحد يظن أنهم جاءوا بالسيارة هكذا ووضعوها، لا، لهم ظلوا حوالي شهر شهرين يجيبون الأماكن وينزلون ويتخيلون المناطق كيف أفضل نقطة ضعف ممكن يراقبون فيها، هذه مسائل يعرفها الذي يعني هذه مسائل بديهية يعني، فقاموا هؤلاء بوضع هذه السيارة بأكبر كمية من المتفجرات حتى عندما يمر فإنه السيارة تنفجر في تلك الحال. الذي حدث في تلك الفترة هو قال هكذا، لم نكن نعرف أنها مدرسة، ولم أكن لأنها وجدوا مكانا متهدما، سور متهدم وفي رمل وأشياء وهكذا، وجدوا منطقة متهدمة لأنهم ترددوا عليها ولم يجدوا ولم يتخيلوا أصلا أنها مدرسة في تلك الفترة، وجدوا ربما كانت مدرسة يعني قديمة وحاجة إلى بناء، وحدث أن صادف أن البنت كانت سائرة في تلك الفترة أو شيء، ف البنت أصيبت وقتلت في تلك في الحال. قال ويعلم الله أننا نترحم عليها وأنها نحسبها من الشهداء، وأنا قال كلاما طيبا فيها، وقال إننا لو أن الله سبحانه وتعالى نعطيها الدية ودية قتل خطأ، يعني تكلم في كلام طيب في المحكمة، وهذا كلام قاله أمام وسائل الإعلام وقاله في النيابة في تحقيقات النيابة، ان ما قالوا على انها طفلة، قال ان لم نكن نقصده ولا نعرف، يعني هل يعقل ان يقصد، يعني لانه صوروها ايه انه كان وضع المتفجرات حتى يقتل الطفلة، كان العداء بينه وبين الطفلة. ثم بعد ذلك الدكتور ايمن بعديها بفترة دكتور ايمن نشر بيانا في مجلة تقريبا كلمة الحق او المجاهدون، نشر بيانا وبين هذه الحقيقة وقال انه ايضا إن هذه لم يكن يتقصدها أحد ولم يكونوا يعرفوا الإخوة وهم الذين اختاروا المكان، وأن هذه ننصح الإخوة والمسلمين وننصحهم بعدم التواجد في أماكن الطواغيت، وهكذا كل المسألة لم تتعدى هذه مسألة بغير قصد، مسألة الرجل وضحها بكل وضوح، أن وجدنا رمل وبناء وأشياء شيء متهدم أصلا ولم يكن يخطر بباله ذلك. يجدد وأنك الجرح يقول لك والطفلة شيماء التي فقدت أبو، نعم قالوا نترحم عليها ونحسبها من الشهداء وكذا وكذا، وكل من قتل مظلوما في تلك المسألة نترحم عليه، هم كأصحاب كمثل الذين الجيش الذي سيغزو الكعبة وأنهلك وفينا الصالحون، وما ذنب هؤلاء المكره منهم، هؤلاء يبعثون كما قال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم هؤلاء. إذن لماذا تضخيم هذه المسائل وتكبيرها ومحاولة تشويه سورة هؤلاء الإخوة الذين هم الآن يعني أرواحهم الآن نحسمها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لماذا الآن وهم قد كتبوا شهادتهم وكتبوها علانية وكتبت وأخذت منهم وتكلموا في وسائل الإعلام، فلماذا البكاء على شيماء ولا تبكي على خديجة وعلى عالية وعلى عائشة وعلى حفصة وعلى هؤلاء ليس لهن بواكي؟ يعني طب احنا عندنا آلاف يا أخي، مئات الأطفال الذين قتلوا عمدا، يعني هذه على الأقل هذه قتلت باعترافهم أنها قتلت خطأ وأنها لم يتقصد بها وأنهم ترحموا عليها. نحن لم يترحم على أطفالنا أحد ولم يأخذ تعويض لأحد، يعني حتى هذه الطفلة عوضت من كل من محسنين وغيرها وربها، وهذا شيء طيب يعني. ولكن أما أطفال المسلمين الذين يقتلون على يد جلاوزة أمن الدولة وهؤلاء السفاحين، فلا، هؤلاء في العراء، هؤلاء الآن منهم لا يعلم الله بحالهم إلا هو، هؤلاء يعني الذين تشتتت الأسر وتدمرت، وهناك من فقد أولاده وأبناءه وأحباءه، ومن فقد أمه وفقد، والأم فقدت أولادها أمامها وقتلوا أمامهم. هذه كانت في حقبة الثمانينات والتسعينات مصائب وجرائم كبيرة جدا ارتكبها النظام بالجملة وبالقطاع، وكله كانوا يضربون الشباب أمام أطفالهم ويروعونهم أمام أطفالهم. يعني أنت تتخيل يعني عندما يقتحمون بيوتات الإخوة المطلوبين، يقتحموها ما شاء الله، يعني يقتحموها يعني يرسلوا برسال لو سمحت ممكن تأتي مع المخبر، هو يأتي زوار الفجر يأتون يقتحمون الناس والأطفال يغطون في النوم وهم في الأسرة، فجأة يفزعون هؤلاء يدخلون على المرأة في خدرها، وأنتم تعلمون كيف المرأة كانت تنام. يعني أنا بعض الإخوة كان يضع ملابس النقاب والحجاب، وبعض النسوة فأثناء هذه المترطفة خيال والله القلق، أنهم كنا ينمنا باللبس الجلباب هذا وبالملابس كاملة حتى لو دخل أمن الدولة لا يعر المرأة ولا يجدونها، وهي تخيل المشاقة عن المرأة تجلس وتنام والنقاب والأشياء كلها موجودة في الحجرة. ورغم ذلك هذه حالات يعني صعبة جدا، ولكن مهما كنت عريصة فإن المرأة تريد أن تنام براحتها، لأنها ثانيا يدخلون على حين غير أصلا بدون مقدمات، يدخلون لأنك تظن أحيانا أنك غير مطلوب وأن ليس لك دخل بقضية معينة، فجأة يأتون إليك بدون أي مقدمات وأنت في راحة وأنت جالس عادي، ربما تكون في وضع يعني لا تحب أن يراك فيه أحد، يدخلون ويقتحمون بيوتاتكم ويفجعون أطفال المسلمين ويكسرون الأبواب ويسرقون ينهبون ويضربون الأطفال يعني ثم ويقتلون حتى الأطفال، هؤلاء المساكين الذين قتلوا بالجملة والقطاع في الأماكن التي ذكرتها لكم. طب ما أين، أليس لهؤلاء يعني بواكي؟ يعني لماذا لا تسطر كلمة واحدة تندد بهذه الجرائم؟ فقط قضية شيماء يا أخي ترحموا علي ولا زلنا نترحم علي، ونسأل الله أن يسكنها فسيح جنات. هذا ما وقالها الإخوة من قبلها الذين سبقوها والذين أعدموا وقتلوا بسببها، هؤلاء قالوا هكذا، حتى الذين سجنوا وحكم عليهم بالسجن قالوا هكذا، قالوا لم نتقصد، وهذا الذي تحسن الظن بهم. أما أن تشوه صورة هؤلاء وتركب موجة الإعلام وتزعم في النهاية أنك تكتب من الذاكرة، هذا ما لا يوافقك عليه أحد، هذا ما لا يفوق عليه أحد. اتق الله، ونعتقد أن هذه الفقرة كتبت بمعرفة ضابط من ضباط أمن الدولة، وأنك الذي وقعت عليها، ولا سواء هو كتبها أو أنت كتبتها، المهم في النهاية المعلومة قد توفرت لك، المعلومة قد توفرت لك وأنت صغتها فصارت الآن صارت الآن بصراحة هذه المعلومة وصمة عار في جبين فكر الدكتور سيد إمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وبارك الله فيكم. سأكتفي الآن بهذه الفترة بهذا المقدار، وإن شاء الله يعني أعطي الإخوة فرصة للذين يريدون أسئلة، ونرجع مسألة بقية الحلقات في المحاضرات القادمة إن شاء الله، حتى أحاول أن أرتبها وأضغطها بقدر الاستطاعة. وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، ونحاول الإخوة تختار بعض الأسئلة. ولكن اسمحوا لي أيضا أن هناك لدي أيضا بعض، سأدخل بعض الأسئلة التي وردتني على بريدي الخاص، أسئلة خفيفة بسيطة، بعض سؤال أو سؤالين، ولكن نسمع منكم الأول قبل أن نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ همس سباعي، جزاك الله خير وصلى الله تعالى ميسب أجرك ويسب أجر ما قلت من زاحة سنة تعالى. طبعا يا شيخ يوجد أسئلة، إذا كنت الآن تستمع بإذن الله تعالى أضرع على السؤال الأول وأكرره مرتين بإذن الله تعالى من ذلك الدنيا إن شاء الله. كنت موجود أعطني إشارة. بارك الله فيك يا شيخ. طيب انا اقرا السؤال الاول الان. طيب السؤال الاول، تعرفون فضيله الشيخ ان كلمه وثيقه في علم التاريخ تعني اصلا ثابتا من اصول المعرفه وتتفوق في مصداقيتها على اي اصل اخر، فالوثائق تحتل المرتبه الاثنين في المراجع والمصادر المعرفيه. فالسؤال هو، لماذا اسمي كتاب المراجعات هذا بوثيقه؟ وما هي الغايه من تقديمه بوصفه وثيقه؟ وليس كتاب او مرجع او مصدر. اعيد السؤال مرة اخرى باذن الله تعالى. تعرفون فضيلة الشيخ ان كلمة وثيقة في علم التاريخ تعني اصلا ثابتا من اصول المعرفة وتتفوق في مصداقيتها على اي اصل اخر، فالوثائق تحتل المرتبة الاولى في تصنيف المراجع والمصادر المعرفية. وسؤاله هو، لماذا اسمي كتاب المراجعات هذا بوثيقة؟ وما هي الغاية من تقديمه بوصفه وثيقة وليس كتاب أو مرجع أو مصدر؟ بإذن الله تعالى وصل لك السؤال شيخنا، تجيب عليه إن شاء الله. تفضل لك الله فتح يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، صوتي مسموع أولا قبل أن نتكلم؟ بالنسبة لهذا الآن الصوت مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم الصوت مسموع الآن. بارك الله فيكم، أحد يرد علي. نعم بالنسبة لهذا السؤال، سؤال طريف يعني، وجزا الله خيرا الأخ الذي سأله. هي الـ يعني دعه يسمي ما يشاء، يعني كل واحد يختار ما، يعني لو ان شخصا سمى الخمر مثلا سماها ملحا او سماها يعني خلا، فهل سيتغير وصف الخمر يعني؟ او واحد سمى السكر ملح، كتب على علبة السكر ملح، هل سيتغير الوصف اصلا؟ يعني هذه هذه كما يقول الشاعر، وهبك تقول هذا الليل صبح أيعمى العالمون عن الضياء، يعني قول الليل صبح، قول وثيقة هو طبعا نوع من أنواع من ناحية النفسية، يعني استخدام هذه الألفاظ بإيحاء بالجدية وإيحاء بالتاريخية، أنها وثيقة كأنها شيء اتفق عليه مثل الاتفاقية المعاهدة مؤرخة. وهذا كان يستخدمه أصلا الطواغيت قديمة، مثلا في مصر عندما جمال عبد الناصر عمل ما يسمى ميثاق 31 مارس هذا، ثم يسموه الميثاق، هذه الثقة لأنها فيها تغليظ في الاتفاق في التأريخ وتضفي على الشيء قوة ومصداقية وهكذا. لا سموها ما يطلقون عليها أي شيء، لكن في النهاية العبرة بالمضمون، العبرة بفحوى الموضوع، لا نفس بأصل بالصلب الموضوع، فسموها ما شاء، لن ننشغل كثيرا. هم قالوا وثيقة، الدكتور سماه كده وثيقة ترشيد العمل الجهادي. طيب وثيقة ترشيد العمل الجهادي فيعني أنا حتى ردنا عليه من ناحية شكلية في البداية ولا داعي للتكرار. فهذه الألفاظ الهدف منها أنه يخاطب جماعة عقدية وأن هذا الخطاب كان الأصل معروف يعني الأصل فيه أنه موجه لتيار الجهاد وهو تيار لا ليس بسهولة أن يبتلع خطابات مثل مبادرة وقف العنف. هذه خطابات استفزاز ولن يقبلوها من البداية. فلذلك فإنه فإنه ماذا فعل؟ فإنه في النهاية يقول اختار وأعتقد أن الأمن وافقه على ذلك لأنه يريد العبرة في النهاية أن تمرر على الشباب بسهولة. الرجل انظروا يحترمكم ويخاطب بسهولة هو لم يقل عن الجهاد إنه عنف ولكن في النهاية إنه يعطل الجهاد وإنه في النهاية يعطل هذه الفريضة وفي النهاية يقول لكم كما قلت لكم كونوا كربلائيين انتظروا وابكوا على تحت أمام السرداب حتى يأتي المخلص وانشغلوا بأنفسكم هكذا فليطرح الطواغيت بعد ذلك. إذن هذا الاختيار اختيار بعناية يعني تم الدكتور إمام فعلا اختار واضح أنه عرض هذا الأمر على ضباط أمن الدولة على المختصين ووافقوه بعد جدل طويل لأنه كان يريد أن يتلاشى الأخطاء التي وقعت فيها مراجعات الجماعة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. الآن في سؤال آخر هو مكون من ثلاث فقرات. أنا أقرأ الفقرة الأولى بإذن الله تعالى إذا ردت عليها أقرأ الفقرة الثانية. والفقرة الأولى هي هل يمكن لك يا شيخ أن تشرح لنا دليلا الآلية التي تجري بها المراجعات بغض النظر عن الدور المركزي للسلطة وأجهزتها العمومية؟ هل يوجد جهات أخرى ضالعة في التحضير لها؟ وهل هناك جهات أخرى تشرف على إخراجها؟ أكرر السؤال إن شاء الله. السؤال هو التغربية من السؤال هل يمكن لك يا شيخ أن تشرح لنا قليلا العالية التي تجري بها المراجعات بغض النظر عن الدور المركزي للسلطة وأجهزتها العمومية؟ هل يوجد جهات أخرى ضالعة في التحضير لها؟ وهل هناك جهات أخرى تشرف على إخراجها؟ بإذن الله تعالى وصل لك السؤال يا شيخ أحسن إن شاء الله. أستعطيك الله إن شاء الله. الصوت مسموع؟ نعم. بالنسبة قبل أن أجيب عن هذا السؤال لأن أحد الإخوة كان يطاردني بهذا السؤال الطريف وحاولت المرة الماضية ولكن لم أستطع واضح أن حدث انقطاع وهو رسلني مرة أخرى حتى أجيب عليه واستحلفني. يا أخي الكريم السؤال كالآتي ويقول هل الدكتور أيمن هو مهتم بهذه القضية رغم أن أراها أنها شكلية؟ هل الدكتور أيمن الظاهري كانت له كنية اسمه أبو عبد الرحمن؟ قلت يا أخي الكريم الدكتور أيمن الظاهري حفظه الله لم أول مرة أسمع أنه له كنية اسمه يلقب بأبي عبد الرحمن أو أنه يكنى بأبي عبد الرحمن. أنا الذي أعرفه أعرف أنه كان يكنى بأبي محمد لأن ابنه نحسبه شهيدا الذي قتل في القصف البربري الأمريكي على أفغانستان في عام 2001 قد قتل شهيدا مع أمه نحسبهما كذلك وكان يلقب بأبي محمد. هو ابن الوحيد أيضا ورحمة الله عليه. هذا وكان أيضا من ضمن الألقاب التي ينادى بها والأسماء أو الكنى أسماء مستعارة للدكتور أيمن الظاهري كان يلقب بالدكتور عبد المعز وكان يلقب أيضا يكتب ويمهر أوراقه عندما يراسل أو يكتب شيئا يكتب باسم نور الدين أخوكم نور الدين نور الدين محمود يقصد نور الدين محمود وكان لأنه كان شغوفا جدا وكان مسيما بحب السلطان العادل نور الدين محمود وكان دائما يعني يحب يقرأ كثيرا عن هذا السلطان ويتوسع يعني شيء نفسي يعني لديه شيء. وذلك ممكن لو اقتربت منه تجد أن هناك صفات متقاربة بينه وبين هذا السلطان العظيم نور الدين محمود، وذلك كان يكثر منه ويحكي عنه كثيرا، وتجد حتى كتاب الدكتور حسين مؤنس رغم يعني في بعض على يعني أشياء يتعقب عليها كان دائما يقرأ كتاب الدكتور حسين مؤنس عن سلطان نور الدين محمود نور الدين زنشي يعني. فهذه هي أما الدكتور أنه يلقب بأبي عبد الرحمن أو أنه هو أبو عبد الرحمن، أنا لا أعرف بصراحة، لا أعرف إذا كان أحد لديه معرفة أنه تتم بعد ذلك باسم أبي عبد الرحمن. أنا الذي أعرفه أنه الدكتور أبو محمد أو الدكتور عبد المعز أو أنه الدكتور أيمن طبعا أو أنه نور الدين فقط، نور الدين محمود كان يلقب هكذا يوقع بنور الدين محمود. فيعني ولا هم هو ما شاء الله إذا كنا ابنه من باب عبد الرحمن يعني من باب هكذا واحد سماه هكذا خير وبركة، لكن ليست لا أعلم أن هذه كنيته أو أن هذا لقبه. لو أحد الإخوة عنده معلومة يعطيني، أنا لا أعرف، أنا هذا هو الذي أعرفه فقط. بارك الله فيكم. أما عن السؤال أن آليات الذي القسم الذي يقول آليات القسم الأول آليات المراجعات وكيف تعد وكيف تطبخ وكيف وهل هناك جهة وراءها أو غير ذلك، هذه التراجعات أنا قلنا لكم مراجعات التراجعات الجماعة الإسلامية كانت سابقة في التيار الجهادي، لأن هناك طبعا كانت في تراجعات قديمة للإخوان المسلمين في السجن كانوا يعملونهم ما يسمى غسيل المخ، يعني يحضر يأتي جماعة من علماء الأزهر ويحاورونهم، وهذا حدث معنا في 81 عندما كنا في السجن كانوا يأتون بما يسمى عمليات يأتون ببعض العلماء والمشايخ ليحاضروا أو يناظروا الإخوة في السجن، وكان التلفاز يسجل عدة حلقات وكان يقيم على هذه الحلقات وهي أشبه بمراجعات، ولكن لم تكن مراجعاتهم، فشلوا بعدها طبعا لما وجدوا الأمر خرج عنهم. ولذلك بالأول كان يأتي مذيع أو كان اسمه حلم البولوك وكان تحت بوصاية أمن الدولة، كان في أيام حسن أبو باشا الوزير الداخلية الأسبق، فكان هو الذي يوصي بهذا، ويأتون إلى السجون ويجمعوا الإخوة ويأتون الإخوة تناظر بعضهم البعض. كانت البداية هكذا، مجموعة من الإخوة تناظر مجموعة مثلا التكفيريين من جماعة التكفير أو جماعات يعني هكذا، وكان العلماء هؤلاء يجلسون، كان منهم الشيخ عطية الصخر والشيخ موسى شاهين لشين وكان أحمد عمر هاشم هذا، وكان الشيخ الدكتور اسمه شحاتة هكذا، وهؤلاء كان مجموعة كبيرة صاروا نجوما بعد ذلك. كان أحسنهم بصراحة كان الدكتور الشيخ موسى شاهين لشين، الدكتور موسى شاهين لشين كان أفضل هؤلاء جميعا بصراحة، ولذلك حيدوه بعد ذلك ولم يحج يعني استبعدوه نهائيا، وكانت عبارة عن مناظرات تتم بين الفريقين وهم يتحكمون. فوجدوا أن الشباب لديهم من العلوم ومن الاطلاع وبيتناقشوا في قضايا كبيرة جدا، عندما تناقش يناقشون بعضهم البعض وأدلة أول مرة الناس تسمعها في التلفاز الناس تأثروا بهم، فكانوا يبثونها كل جمعة وكان الناس يشاهدون هذه الحلقات، فالناس بدل الحكومة أنها تشوه صورتهم قالوا ما شاء الله دعونا ما ده بيتكلموا في قضايا كبيرة جدا، والعلماء أصلا كانوا جالسين لا يستطيعون أن يردوا عليهم بطريقة مما أغضب عن الدولة في تلك الفترة. بعد هذه الحلقات وجدوا الناس تعاطفت مع الشباب الإخوة الذين ينظرون بعضهم البعض، وجدوا أن لديهم يتكلمون في أحاديث وفي علم الحديث والأصول مسائل في قضايا الكفر والعذر بالجهل، وهذه القضايا بالتفصيل أمام وسائل الإعلام كانت منتهى القوة. ففي تلك الفترة الناس أثروا، ثم بعد ذلك الدولة ماذا فكرت؟ قالت لا، أفضل حاجة العلماء هم الذين يتكلمون وأنتم تحضرون، يعني الشباب يحضروا ولا نروح ولا يذهبون إلى السجون. بعد ذلك فشلوا لما أرادوا أن يغيروها في السجون الإخوة كانوا يرفضون أن هم يستمعوا إليهم أصلا، ثم لما خرجوا كانوا يجبرون الإخوة يأتون، كل من يفرج عنه كانوا يأتون بالسيارات وقل لك تعالى واحضروا إلى اعتقلك، يحضر يعني يحضر، هو لن يفعل معك شيء، يحضر فقط في المناظرة هذه وإذا أردت أن تتكلم فتكلم. وكانت بتحضر في مجمع الشؤون الإسلامية تقريبا وفي مناطق يعني في القاهرة وغيرها. وهذه حتى بعض الإخوة كانوا لما عندما يتدخلون ويناقشون العلماء الذين كانوا يتكلمون بمنظر من منطق واحد، يعني ما أريكم إلا ما أرى. ورغم ذلك كان الشباب وكان الإخوة بارك الله فيهم كانوا يستدركون عليهم كثيرا ويردون، وظلت هذه عدة سنوات ثم الدولة قطعتها لأنها وجدت أن المحصلة في النهاية الناس في النهاية أيضا صاروا يتعاطفون معهم رغم أنهم قللوا من شأنه. كان هذه بداية ما يسمى الناس تراجع أفكارها ويأتي واحد يخرج في التلفاز هكذا. كانت مسائل من الدولة ولكن لم تثمر كثيرا. الإخوة طبعا كتبوا كتابات دعاء لقضاء وهكذا، هذه اسمها مراجعات أيضا، تعتبر سلسلة من سلسلة المراجعات. لكن الخطير كان أيام الجماعة الإسلامية بدأوا معهم واحدة واحدة نتيجة الكلام الذي قلنا لكم والإرهاق. ثم بعد ذلك جاءت مع الدكتور سيد إمام، ولا يوجد ما لا يجب أن نظلم جماعة الجهاد. جماعة الجهاد الدكتور سيد إمام ليس من جماعة الجهاد، الدكتور سيد إمام اعتزل واستقال ويتكلم بصفة فردية، والذين حتى معه من في تلك الفترة في السجون مجموعة 3-4-5 بالأصابع، حتى أنهم لم يوقعوا. والطريف في الأمر لو وجدتم في آخر الوصية الحلقة رقم 15 يجي يقرأ لك يقول لك ويحتفظ، هناك موقعون على هذه الوثيقة نحتفظ بأسمائهم لدى الجهات المختصة، الأمن المختصة. أول مرة طب لماذا لا يمهرون، لماذا لا يذكرون أسماءهم لدى الجهات المختصة لدى أمن الدولة؟ يعني بالله عليك هذا عاقل يكتب هذا في آخر الوثيقة؟ طب أنت دمرتها هكذا يعني. ثم هذه المنطقة البداية تبدأ كالآتي: ضغط نفسي على الشخص المسجون وخاصة إذا كان مسؤولا، لأن في كل سجن يا جماعة ضابط أمن دولة أصلا هو اللي بيشرف وهو أعلى سلطة من المأمور، يعني مأمور السجن هذا مهما كانت رتبته لا يساوي شيئا أمام ضابط أمن دولة ولا كان رتبته قليلة. ضابط أمن دولة هو المتصرف في كل حاجة من الناحية السلطة الأمنية القوة، رغم أنه من ناحية المحاسبة الذي سيحاسب المأمور لأنه لا يجب أن يسجل الأسماء ويعمل هو الذي يحاسب، لكن هذا على هذا في الورق، لكن بالناحية العملية لا يوجد. هو ضابط أمن الدولة فوق كل هؤلاء. ضابط أمن الدولة هذا أحيانا يجلس مع بعض المشايخ يرى في زيارة متضايق، انت ماشي اللي مضايقك، عجبك العيال، شوف العيال، يقول عن العيال يعني الجماعة، شوف خربوا الدنيا دمروها، انظر شوف في العراق خلوا الامريكان جم، انظر في افغانستان خربوا افغانستان، انظر الان في مصر هم تكلموا صدقوني بيتكلموا بهذه الطريقة، نقول له شوف احنا هيدمرونا البلد وهي وانت ويقول له ايه احنا طيب ماذا تزور، يكون هيجي يزور مثلا عايز يزور كله لا مددوا زيارة للشيخ، مددوا زيارة للشيخ ادوني ساعة زيادة. ها فتخيل السلف كانوا ينهون عن الدخول على السلاطين من اجل هذا، لان ما الذي يطعمك يوما الذي يبش يوما انك تضطر تتعامل معه بالمجاملة وتتعامل معه الناس ستلين له لهذه. ولذلك كان السلف يعني كما قال ابن عبد البر ذكر اقسام الناس في هذا، في منهم من كان السلف نقصد كانوا يتمادون على الخلفاء وهؤلاء كانوا يقيمون الدين ورغم ذلك انقسموا، منهم من كان لا يرى ومنهم من كان لا يرى ومنكم من كان يتقبل جوائزهم ومنكم من كان لا يتقبل. ابن عبد البر ذكر القسمين يعني، ولكن نحن نتكلم هنا في ناس مرتدين، هؤلاء مجموعه مرتده اصلا، حكومات محاربه لله ورسوله. اذا هذه المساله عندما ياتي ضابط الامن يضغط يدغدغ المشاعر لانه بيطلع على الرسائل ويطلع على الزيارات وفاهم كل حاجه، فهنا لديهم الان الامن مجموعه من ما يسموا علماء اخصائيين اجتماعيين يدرسون علماء علم النفس والاشياء هذه، هذه مجموعه من الضباط متخصصه في دراسه نفسيات المعتقلين الان، يعني فانا اقول لك ايه ادرس حالته الاجتماعيه، هذا زوجته تريد الطلاق، هذا ولاده لا يريد يعرف، زوجته بتبيع صابون في الشارع والان في السوق، هذا وهذه معلومات تاتي اليه يضغطوا عليه نفسيا، هذا الشيخ يريد لو بيحب الفخر والعظمه ويدخلونه بنفس اشياء معينه هكذا من الناحيه النفسيه ويعطوه معلومات كثيره تضغط عليه. ها وهذه المعلومات معظمها حقيقي، يعني مجموعات مجتمع تعيش المجتمع ومشاكل المجتمع ومشاكل، وهذه المشاكل نتيجه ظلم هؤلاء اصلا الامن، ولكنهم يتعاملون معهم هكذا واحدة واحدة تحسين زيارة، أو أحيانا يضغط عليه أيضا ولا يجعله يزور مرة يحسن مرة، ثم ينقش في مسائل شرعية ثم يفهمون، يقول له عجبك فلان هذا، انت شوف بينزلوا بيانات والكلام، وهذه البيانات بتضر المسلمين الان والمسلمين، واحنا نريد والناس تريد ان تخرج. فواحده مع واحده يشرب شاي، تعال اشرب الشاي في حجر الضابط فلان، دائما يستدعى، يريد اي شيء، اريد المستشفى يعطوه المستشفى، معناه حقوقه حقوقه، يريد الزياره خاصه مثلا زوجته والولد ياتونه، اريد بعض الاكل والطعام يدخل يدخل. طب في شاب مريض ممكن، فهنا يسهلون هذه الاشياء، ثم بعد ذلك تبدا المساله ايه، مراجعه النفس مع النفس، يقول طب وايش اللي خلاك كده، ما انت كنت حلو وانت كنت دكتور وراجل مشهور ومعروف، ايش كان افضل لك بدل ما كنت تترمي في السجن هكذا، هؤلاء مجموعه من الموتورين، مجموعه من المخابين، هؤلاء عندهم جالسين في الجبال وانت هنا كنت زمانك كبير، ممكن كنت كانوا اسندوا لك منصب الان وزير ولا حاجه مثلا، مثل الدكتور قاضي يقول انت راجل عظيم ودكتور جراح من اكبر الجراحين، وكان ممكن انك تكون يعني حاجه كبيره في البلد وانت عقليه جباره، كيف تسمح لشويه شباب صغار هؤلاء أو ناس يلعبون بعقلك هكذا. فهنا مع دغدغة المشاعر والرجوع إلى الزنزانة مرة أخرى ومشاكل الأولاد والعيال والحكايات والموضوع، كل هذا التاريخ هو يجعل نفسه واحدة مع واحدة، مثل نظام عبد بني إسرائيل بالضبط، هذه الألية آلية عبد بني إسرائيل، يعني واحدة واحدة، يعني يشرب بعد ذلك ينظر إلى المرأة، ثم بعد ذلك يشرب الخمر، ثم بعد ذلك يجني، ثم بعد ذلك يخلف منها، ثم يريد أن يتخلص من الجنين، ثم بعد ذلك يقتل، ثم بعد ذلك يقتل نفسه، ثم قبلها يسجد للشيطان. هذه هي الطريقة يوصلوها هكذا. لكن هل هناك من يشرف على هذا؟ نعم، أنا قلت من قبل أن في ضابط كبير وبيلقبونه بالحاج، هذا لواء ويلقب باسم مصطفى رفعت تقريبا، هذا اللواء، هذا اللواء من مصطفى رفعت، هذا هو الذي اللي يشرف على هذه المراجعات الترجعات، معه مجموعه لها صلاحات كامله في من ضباط امن الدوله، هذه المجموعه في منهم يكون ضابط اتصال بوسائل الاعلام، ضابط اتصال بالسجون، ضابط مختص لمشاكل هؤلاء، ثم بعد ذلك يعينون يختاروا من المتراجعين هؤلاء المتراجعات واحد يكون مختص بمشاكل اللي هو اللي ينسق مع الأمن. يعني مثلا كان قديما في الجماعة الإسلامية كان الأخ صلاح هاشم، وكان هو في بداية التراجعات هو حلقة الوصل الذي يتعامل مع الأمن ومع الجماعة في الخارج، بعد ذلك الجماعة غضبت عليه لأنه لم حسب ما قيل رفض ان مسائل الكتب هذه يعني المسائل وصلت الى الحضيض، فرفض فغيروه وقالوا عنه سبحان الله، لا قالوا عنه انه ليس من المؤسسين للجماعة ولا يحزنون، من قبل كانوا يقولون ذلك، كان هو من المؤسسين للجماعة، والان لما غيروه قالوا لا لا لا ليس من المؤسسين، وصاروا يحذرون الشباب من الاتصال بسبحان مغير الاحوال. هذا عملوه، اذا في واحد اختار هذا صلاح هاشم، كان الهدف منه ان يستقبل الناس ايضا اللي في الغرب وفي الشرق، الان في واحد اخر من الجماعه اختاروه الان هو الذي ينسق، اما محمد ياسين همام او واحد او صفوت او واحد منهم اختاروه هو الذي ينسق مع الامن، مثلا لو واحد زوجته راجعه من المطار هو يروح يستقبلوها حتى يسهلوا لها الإجراءات، هكذا في تواصل بينهم وبين الناس في الخارج الآن في مثل هذه المسائل، مثلا مثل ما سهلوا مثلا للناس الكبار مثل الدكتور ناجي إبراهيم، مثلا سهلوا له موسم الحج الآن، الحج كما عرف أنه راح ذهب إلى الحج هو وأبوه، في هذا الحج يعني قالوا أنه ذهب إلى الحج هو وأبوه، سمحوا له، من قبل كانوا لا يسمحون الآن سمحوا له لأنه وثقوا فيه خلاص انتهى الأمر. فهذه المسائل في مفرزة فصيلة معينة، هذه يستعينون بها في الأمن، هؤلاء يدرسون في علم النفس والاجتماع وكل ما تتخيلونه، هذه مجموعة تصدي لهذا الفكر، يعني تتعامل معك فكريا أصلا بالإضافة إلى الضغط الأمني لمسألة أخرى هكذا. يعني من يدخل في التراجعات هذه مثل قضية المسيح الدجال، يعني تدخل تأخذ اللبن والعسل والمن أو أو قلعة ألاموت للصباح في المجموعة الحشاشين هؤلاء اللي تدخل يدخلوك ويخدروك ويدعطوك حشيشة معينة كده هكذا، ثم تدخل على وادي كبير جدا في منطقة ألاموت يعني عش الغراب هذه، هذه تدخل أنهار من العسل واللبن ومن البنات الجميلات، وصلنا الشخص يدخل يظن أنه في الجنة، هم حين لي ذلك حتى يستحوي يقول لك أنا سأحرم من هذه الجنة، يعني زنا وفساد وكل ما تتخيلونه هكذا. لكن هؤلاء يفعلون مع سورة يعني مقربة، يعني أنا أحاول أقرب المسألة، أن هذه المسألة أن الذي يدخل في التراجعات يكون مرضيا عنه ويصير من المحظوظين بعناية أمن الدولة، ويجدون له عملا وظيفة إذا خرج، يعني مثل هذه الأمور. لكن يستعون بعض العلماء، نعم مثل ما حدث في قضية ترجعات الدكتور سيد إمام وترجعات كتب الجماعة الإسلامية جماعها، تم عرضها على بعض العلماء المقربين من أمن الدولة من الأزهر. طبعا هم أصلا مجمع الشؤون الإسلامية في الأزهر، والأزهر أصلا مختطف لدى الأمن، أصلا عبارة عن الذي يعين مشيخة الأزهر أصلا هم ضباط أمن الدولة. فهؤلاء يأتون إلى بعض العلماء الذين باعوا ضمائرهم الذين يراجعون ويوافقون، ولذلك اشترط عليهم الدكتور سليمان أن تراجعها يرجع العلماء الأزهر. لماذا؟ لأن يقول لست أنا وحيدا، وكأن لأنه يخشى من ردود الفعل القوية، وكأنه كان يتوقع أن هناك ردودا قوية عليه، فلذلك قال الأزهر وافق. طب ما يا أخي ما نجيب محفوظ عملها أيضا، طب ما نجيب محفوظ هذا المرتد قالها هكذا علانية، لما قالوا له تطبع كتاب أولاد حارتنا الذي أخذ عنه جائزة نوبل أصلا، قال له اليساريون والعملون وهؤلاء المجرمون الذين الملحدين هؤلاء في مصر، قالوا له انه نطبع الكتاب من جديد، رفض وقال لابد الازهر هو الذي يوافق. ثم تتبرع وريح دماغه قل انا بريء من هذا الكتاب، لكنه قال ان يجب موافقة الازهر. طب كأن موافقة الازهر صارت كأنها مثل سك الغفران، يعني اذا الازهر وافق يعني معنى ذلك تقول الباطل، ثم تقول لي ان الازهر وافق، طب نفترض الازهر وافق، يعني يقول هذا يصحح الباطل الذي أنت فيه. يعني الدكتور سيد إمام حال الموضوع على مشايخ في الأزهر، مجمع الشؤون الإسلامية في الأزهر، طب أولاد في الفتوى، طيب يا سيدي أجابتك، هل هذا معناه صدق غفران؟ هل معناه أنك أنت الآن ما شاء الله في حل وغير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الباطل الذي تسطره؟ لا ليس مسؤول. حتى بنا نجد محفوظ عندما قال في موضوع نوبل هذه، قال في كتاب أولاد حارتنا، ففي هذه قل أحالها إلى الأزهر. طب ما الأزهر حتى لو وافق لك الأزهر سيكون معنى ذلك أنك مبرع من هذه السباب والشتائم والكفر البواح في كتاب أولاد حارتنا. يعني هذه إذن يوجد مجموعة، نعم الدولة بتضغط، ولكن البداية هم يكتشفون ضعف الشخص أصلا هو الذي يقدم نفسه يا جماعة. يعني ليست المسألة أنهم يضربوا واحد يقولوا له اعترف وقل لنا واكتب لنا وثيقة، لا، هي المسألة تأتي من طريقة عادة بني إسرائيل. انظر للمرأة، وانظر مرة من الباب موارب، مرة يروح فتح الباب، مرة يدخل يتكلم معها، هكذا يتعاملون. الأول يكونوا في صدور عن ضباط أمن الدولة، بعد ذلك يجلس معه فترات، ثم بعد ذلك واحدة مع واحدة يتكلم. وإلا هؤلاء الشباب عشرات مئات منها السواد الأعظم منهم غير موافقين ورافضون. لماذا لم يفعلوا مثل ما فعل الدكتور سيد إمام مثلا أو بعض الإخوة الآخرين هؤلاء؟ لماذا؟ لأن هو الشخص هو عنده استعداد، هي المسألة استعداد نفسي للتراجع، والأمن يكتشف هذا. يعني لم يضربه كله تراجع، هو في بدايته واضح في اكتشفوا في التراجع، وإلا ثم كانوا ضربوا الآخرين وقهروا ملونهم تراجعوا أيضا. ورغم ذلك إحنا قلنا في البداية أني اعتبرنا فقط السياج حتى نرد، سياج السجن في حد ذاته هذا كره، ولكن هذا لا يعفيه عن الكتابات هذه ولا يعفيه عن المسؤولية. ولكن احنا حتى نعذره وعذارا له وحسنا الظن به، إذا أخذ أمام قضاء ليحاكمه وصار مقدورا عليه ممكن يشفع له السجن، هذه الحال. لكن نحن نحاكم أفكارا الآن، نحاكم كلمات صدرت منه الآن، لا دخل لنا بأنك إحنا لسنا الآن بنعاقبك، يعني معناه أنه سيحكمون عليه بشيء وأنه في مجلس قضاء الآن فنتحقق من الموانع والشروط والإكراه. أنا نتكلم في قضية في الرد على هذه الأفكار. أعتقد أن المسألة تكون قد وصلت، رغم أنني أشرد وأشرك وأغرد كثير. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الآن أقرأ عليك الفقرة الثانية من نفس السؤال بسم الله تعالى، وهو الفقرة الثانية. وهناك أمر ملاحظ فيما يسمى بالمراجعات، وهو الترويج لها وكأنها بداية لاعتقاد جديد، وكأنها بداية لاعتقاد جديد غير الذي تعتقده الأمة منذ عهد أغرى باسم ربك الذي خلق. قال الأمة مؤذنة عبر هذه المراجعات على عقيدة طلطوية جديدة يراد فرضها، وما مدى فرص نجاحها خاصة أن ترسانة إعلامية تقف وراءها. أكرر السؤال إن شاء الله. هناك أمر ملاحظ فيما يسمى بالمراجعات، وهي الترويج لها كأنها بداية لاعتقاد جديد غير ذلك الذي تعتقده الأمة منذ عهد أغرى باسم ربك الذي خلق. قال الأمة مقدمة عبر هذه المراجعات على عقيدة سلطوية جديدة يراد فرضها، وما مدى فرص نجاحها خاصة وأن فرسانة إعلامية تقف وراءها. تفضل يا شيخ، لك الله إن شاء الله. نعم، يعني هذا السؤال، بارك الله في الأخ السائد، يعني الأمة تحارب من ليس هذه سلسلة من سلسلة يعني مجموعة من غزوات فكرية على هذه الأمة لاستئصال هويتها أصلا. فهذا الذي يدندي يعني هذا الضجيج والزفة الكبرى التي روجوا لها، الحمد لله بقت بالفشل أيضا، يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أيضا. يعني طيب، ما هو الناس في نفس الوقت ماذا هم يملكون؟ وسائل إعلام. نعم، قلت لكم هم يملكون وسائل إعلام، أعدوا لها خصيصا مجموعة من المحللين المرتزقة ومحللين الملاك، هؤلاء الذين ترونهم دائما كما أقول عنهم دائما، وأعدوا يعني يملكون كل هذه القوة الجبارة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وبرغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني استمعوا إلى الرأي المعارض رغم أنوفهم، استمعوا إلى الرأي المضاد. بالعكس، أنا أرى كل يوم ينشر بيان الآن ما شاء الله خارج من السجون يعترض ويرفض ويندد رغم كل هذا الحصار المضروب. إذن هم خططوا ومكروا بشيء، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، نعم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، خططوا لها تخطيطا خطيرا جدا، بحيث إنهم يعلمون أن لا يوجد سرعة لمن يرد. أنا أعتقد أن الغرور هو الذي أهلكهم، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم أنفسهم، لأنهم ظنوا أن الدكتور سيد إمام له من الحظوة العلمية والشرعية والتضخيم الضخم بأنه لا يجرؤ أحد أن يرد عليه، واعتقدوا أن كل من سيرد عليه لن يستطيع، هذه مسائل كبرى، ظنوا أن المسائل كبرى وأدلة دامغة وهكذا في التهليل، لأنهم بصراحة ناس أنصاف متعلمين، وحتى الذين من بعض مشايخ الأزهر هؤلاء هم يقرؤون في مسائل معينة فقط، لا يستطيعون أن يتبحروا في الفروع أو في مسائل خاصة في مسائل عقيدة ومسائل خاصة بفكر الجهاد وتحقيقات خطيرة في الأصول وفي غير ذلك. ثانيا، ممكن يكون لديهم علم أيضا، ولكنهم يغضون الطرف أو يريدون أن لا يغضبوا النظام، هذا طيب ويعلن، خلاص هذا طيب ويعلن، هذا خير خير، لكن في النهاية هذه الحملة ستبوء بالفشل بفضل الله، وإن لم تكن باءت أصلا بالفشل هي باءت في مهدها. يعني وإلا لو كانوا ناجحين ما كانت الرجل وصل إلى به من يعني وصل حد يعني القذف والسب والشتم، حوار دمر نفسه بنفسه من خلال حلقات الست اللي في جريدة الحياة، انظروا لا يوجد حوار، عبارة عن حالة سعار، حالة هيجان، سباب ولعن وتجريح واتهام بالعمالة والخيانة والغدر كما تعلمون. يعني إذن الاعتراف كان في أصابهم في سويداء القلب يعني، ودمر هذا البنيان الذي بنوه على الرمال. فلذلك هم ذلك الهذا من ينظر نبي العين ينظر بيان شيوخ سكوتلان ديارد الذين يتكلمون، رغم أن المسألة لم يتكلم أحد ولا يوجد لشيوخ ولا يحزنون في تلك الفائدة، عبارة عن بيان للعبد الفقير إلى الله في الأول. ليس تعليق أول الذي قرأتموه، تعليقهم لم يتحملوا. كيف بهم لو سمعوا هذه الردود التي أرد عليها في الحلقة الثامنة الآن؟ يعني كان ماذا كانوا سيفعلون بنا؟ يعني علقوننا على عواد المشايخ طبعا. إذا الآن الدكتور أيمن رد في في في في في, في لقائه رغم أنه لم يرد مباشرة، وقال إنه سيرد ردا مفصلا فيما بعد، وأشار إلى هذه التراجعات وبين في مقارنة وعندما تكلم عن أنابوليس. يعني أنا أعتقد هذه المسائل ستخمد، وسيحاولون أن يروجوا لشخصية أخرى جديدة لعل وعسى، يعني نوع من الفشل والعبث، نوع من الجنون، الأنظمة مجنونة. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون كيف سيقومون هذا الفكر ويقومون هذا التيار، لأنه التيار بيتعامل بقضايا يعني تمسكه من هنا يخرج لك من هناك بخمسة أذرع أخرى، تضرب له ذراع يخرج لك عشرة أذرع. هذه أنتم لا تتهاونوا في أنفسكم. ما شاء الله أن الشباب ورحم الأمة ولود، والحمد لله الإسلام ليس حكرا على فلان ولا علان، ما شاء الله. والله اليوم قبل هذا البرنامج بساعتين اتصل لي أحد الصحفيين وسألني عن موضوع طريف جدا، هو موضوع في منتدى الإخلاص، معلن تقريبا في منتدى الإخلاص. قال لي في منتدى الإخلاص معلن عن هناك أكبر شبكة الاختراق، وأنهم يتحدون الاستخبارات ويستطيعون فك الرموز. نعم، مثل هذا الإعلان، مثل هذا القبيل، أنهم يعلمون الشباب كيف يعني يتغلبون على هذه الحصار، يعني مثل هذا الحصار الإعلامي، الحرب الإعلامية مع المخابرات الأمريكية وغيرها. فقلت له هذا هو الصراع، هذا هو الصراع، هذه يدل على، قلت له لها عدة أوجه. أنا أعتقد أن هذه حرب البرغوث، حرب البرغوث التي وصفها بعض العسكريين قديما، هذه حرب العصابات الإعلامية، حرب برغوث إعلامية. يعني البرغوث يضربك من مكان وتيجي تخبط يطلع لك من مكان آخر، إيه لا، حرب البرغوث، هذه حرب برغوث إعلامية. هذه الحرب أن الآن أنتم تقفلون لهم، تغلقون لهم موقعا يخرج لك عشرة، تحصروا في منتدى يفتح لك منتدات أخرى، تحاول تهاجمه يروح يهاجمك هو. وقلت له هذا نوع من أنواع حرب اقتصادية أيضا، استنزاف طاقات الخصم وطاقات العدو بأكبر قدر ممكن من الاستنزاف الاقتصادي. وأعتقد هذا هو مطلب كان من أحد أهداف الشيخ أسامة بن لادن، اللي هي ما يسمى الاستنزاف الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية، أنه يستخدمها عن طريق المجال الإعلامي، حرب إعلامية، مجموعة من الشباب بسطاء هكذا يخترعون برنامج معين، يخترقون الحجب ويخترقون الشفرات أو يوزعوا شفرات معينة حتى يعلموا الشبيب الصغار أو الناس الذين يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب في نظرهم. أنت تكلف من ستضطر المخابرات الأمريكية أن تكلف مجموعة من الباحثين وتدفع لهم أموالا طائلة لأنهم موظفون. هذه الأموال عبارة عن الشاب الصغير هذا أو الشاب المسكين اللي ماسك هذا البرنامج، مجموعة متطوعة أصلا، وهؤلاء الشباب يعني برامج لا تساوي شيئا في نظرهم، وهم لا يعملون بأجر، هم يعتبرون أنهم محتسبون. ولذلك فإنه استنزاف كبير جدا لطاقات المخابرات الأمريكية والغربية في الحرب الإعلامية، كما أنهم يقومون بما يسمى حرب استباقية أيضا ضد المخابرات الغربية. طب أنتم ستدمرون لنا مواقع، هم سيدمرون لكم مواقع، أنتم تنشئون شفرات، نحن سنفك هذه الشفرات. تقولوا هذه حرب صعبة، طالما أن هذا الذي اخترع هذه البرامج بشر، فإن هذا ليس فكرا على مجموعة من الأجناس البشرية. أي إنسان ربنا حباب العلم سيستطيع، شاب صغير طفل صغير يستطيع أن يحصل هذه المعلومات وينشئ برامج وتنشطر هذه البرامج إلى برامج. أنا أعتقد أن هذه حرب كبرى يستخدمها تنظيم قاعدة الجهاد على مستوى العالم لاستنزاف الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة. ثانيا نوع من التيئيس، تيئيس المخابرات وتيئيس المتابعين لهم، يعني لأنهم مجموعة مجندة متخصصة لمتابعة هذه البرامج، متابعة هذا البنتوك، هذه الغرفة يتابعها أكثر من 20 جهاز مخابرات على مستوى العالم الآن. الآن صدقوني معظمهم يتابعون الكلام الذي نتحدث فيه الآن. هذه هم في حيرة الآن، كيف يتغلبون على المجاهيل؟ ناس مجهول، حرب وهمية الآن، أشباح يطاردون أشباحا، مجموعة أسماء مستعارة يختفون، ربما يقبض على مجموعة هنا تطلع له مجموعة أخرى. هذا نوع من أنواع التيئيس، يعني الشباب هؤلاء يبثون هذه البرامج بتيئيس هؤلاء أيضا في المتابعة. ثانيا لديهم هدف، الثاني ليس لديه هدف، عبارة عن عنده مجرد فقط موظف ويقبض أجره خلاص. أما هذا ليس موظف، هذا عقيدته هكذا، يعتبر أنه هو نفسه يعتقد أنه ينصر الدين. ثانيا هذا نوع من أنواع استقطاب الشباب أيضا، تجنيد الشباب إعلاميا ودعويا وتعاطفيا، ما يسمى بالوحدة الفكرية التي نتكلم عنها كثيرا. يعني عندما الشاب يسمع هذه ينبهر بمثل هؤلاء الشباب، وهو متخصص أيضا بيدرس الكمبيوتر ويدرس الحاسوب ولديه نفس البرامج، فإنه ربما يوظف طاقته لهم ويتعامل معهم بدون تنظيم، بدون عضوية ولا أي شيء، هكذا يتطور وهكذا هي. ولذلك هذا هو يعني السر في أن هؤلاء لا يستطيعون القضاء على هؤلاء الإخوة. ثانيا أخيرا وفي كل شيء لا ننسى أن للكون ربا، وأن أنهم مهما كانوا ومهما قويت شوكتهم وقوية إعلامهم وقويت ماكينتهم وقويت تكنولوجياتهم وقويت فنياتهم، فإنهم أمام الله سبحانه وتعالى لا يسوون شيئا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذا كونه. فلذلك اطمئنوا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن شاء الله، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخنا. وأحب أذكرك بأمر متبقي الآن على ساعتين ربع ساعة، سوف أقرأ السؤال الأخير بإذن الله، وإذا أحببت أن نعطيك أسئلة أخرى أعطني إشارة على بإذن الله تعالى بعد ما تجيب على السؤال. نكمل الأسئلة إن شاء الله. الآن أقرأ السؤال وهو يا شيخ هل ترى يا شيخ أن هذه ما تأثير هذه التراجعات على الأخوة على الأرض والواقع، يعني وهل هناك أمثلة عملية تدلل بها على فشل نشر مثل هذه التراجعات؟ أكرر السؤال إن شاء الله، ما تأثير هذه التراجعات على الأخوة على الأرض، وهل هناك أمثلة عملية تدلل بها على فشل نشر مثل هذه التراجعات؟ معي يا شيخ إن شاء الله، تفضل لك الأطلاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوقت إن شاء الله يعني سأكتفي بالربع ساعة، أرجو أن أنبه قبل الربع ساعة يعني بدقيقتين حتى أتوقف. وأما الأسئلة نرجعها مرة أخرى إن شاء الله، ولكن بعد الربع ساعة سأجلس حوالي 15 دقيقة أخرى إن شاء الله، أحاول أستمع لو أي أخ له ملاحظة أو رأيت أن فيه يستدعي أن أتدخل في شيء من تعليقات، أستمع لبعض التعليقات لمدة حوالي 15 دقيقة أو 20 دقيقة على الأكثر، وبعد ذلك سأنصرف بارك الله فيكم. لكن في سألتزم اليوم في ببقية بال 15 أو 12 دقيقة المتبقية إن شاء الله. بالنسبة للسؤال هذا أنا جبته يعني على فكرة، هو كان في لو رجعت للإجابة السابقة ستجد أنني قلت طبعا فشلوا، يعني على الأرض أمثلة على الفشل، هذه البيانات أمثلة واضحة على الفشل، هذا الذي أتحدث فيه الآن. يعني الحلقة الثامنة في الرد على وثيقة ترشيد الدكتور، أنت تخيل هذا البلتوك رغم صغري، أنا أعلم أنه الرسائل التي تصلني من مصر فقط، من مصر ومن شباب كثر يستمعون إلى هذا البلتوك، واضح ان في بعض الناس بينشر ما شاء الله جزاهم، وانا ذلك اكرر على الاخوه يجب نشر هذا هذه الردود ونشر هذه المواد بكثافه، وبعض الشباب لو يتطوع بعض الاخوه جزاهم الله خيرا يعني يحاول يفرغ بعض الاشياء المهمه فيه منها ويكتبها، يعني لو كان في لديه بعض الوقت يحاول يفرغ هذه الحلقات وينشغل فيها لنشرها كتابة حتى للذين لا يستطيعون السماع، أو لبعض الناس أنهم منشغلين لا يستطيع أن يتابعون هكذا، ربما واحد يريد أن يقرأ فقط. يعني هذا هو الدليل على فشلهم. أيضا هذا رد مجد سالم، الأخ مجد سالم قلت لكم رد في وسائل الإعلام علانية وبين أن الرجل افترى عليه وكذب عليه هكذا في أكثر من هذا. أحمد سلامة مبروك رد أيضا وأرسل رسالة ونشرتها جريدة الحياة، وأنا أصلا دفعت عنه ونشرت الحوار الذي قرأتموه بعض الإخوة قرأوه سواء في جريدة الحياة أو المنشوف في موقع المقريزي، فنشرت أيضا هذا. الإخوة أهالي وأسر هؤلاء ينشرون بيانات وكل يوم يخرج هؤلاء الذين يخرجون عن طريق الأسر وبعض الشباب المتعاطفين معهم الذين يكتبون بأسماء مستعارة ولا تطالبهم أن يكتبوا بأسماء حقيقية، نعم لأن الأمن يطاردهم، وهم يكتبون ربما من بعض المقاهي أو بعض المواقع أو مقاهي الإنترنت وهذا ذلك بسرعة وهكذا، فأعذروهم في هذا. وأعذروا أيضا الإخوة الذين لا يستطيعون تدبيج وفي كتابة البيان هذه البيانات منسقة لأنهم يكتبونها على عجالة، أعذروهم في هذا. ولذلك فبالنسبة للفشل، نعم الفشل واضح في ردودهم، عملوا حوالي حلقتين أو ثلاث حلقات في مبنى الأهرام مركز الأهرام للدراسات وحشدوا كل من هب ودب من النظرة والبوز والهندوس والعلمانيين وكل ما يصدقون كل ما تتخيلونه اللي ماشي في أي في الشارع على المقهى استقطبوه ويجلسون ليحشروا أكبر جمع ممكن يسمونهم هؤلاء المحللون والمفكرون وغير ذلك، وكلهم في اتجاه واحد، كلهم تقريبا في اتجاه واحد، وهذا يدل على الفشل ويدل على أن الناس تتخبى خط عشواء عندما يخصصون عدة حلقات، وليس هذا في مركز الأهرام فقط، والجزيرة خصصت ساعات لهؤلاء وساعات متكاملة، قناة العربية هذه فوكس نيوز العربية هذه أيضا خصصت عدة حلقات لهم وتستضيف ناس أناسا مخصصين والجزيرة مباشرة تستضيف، كل هذه حملات متكررة تدل على يأس ولا يوجد أحد فيهم يستطيع أن يرد. تخيلوا معظم أنتم تابعتم لا يوجد رد معتبر ولا محترم من هؤلاء الذين استضافوهم أصلا للأسف الشديد، لا يوجد حتى الواحد فيهم بدون أسف، يعني للأسف أنا أسف شديد لماذا أنا لا أسف عفوا يعني استغفر الله على لا يوجد أسف عليهم أصلا، لكن هؤلاء لا يوجد أحد استطاع أن يرد على حتى ما قلناه وما سطرناه وما بيناه من هذا الدجل وهذا التخبيط وهذا الخطأ وهذا الفشل. فأعتقد الموضوع هذه تراجعات ولدت ميتة، هذا سلخ شيطاني ولد في بيئة غير سليمة، فسيفرز ماذا سيفرز السلخ المشبوه هذا؟ سيفرز لك هذه عبارة عن أشياء كده، يعني عبارة عن أشياء ممسوخة، موضوعات مشبوهة ومشوهة، هذه رؤوس موضوعات، هذا هو الهدف منها، تحسين هذه الأنظمة المجرمة التي ولغت في دماء المسلمين، تخدير الأمة بعدم القيام بواجبها ضد هذه الأنظمة. أنا أعتقد الموضوع سيستمر والصراع دائم إلى قيام الساعة، هذه ليست المحاولة الأولى، سيحاولون ويكررون صدقوني سيحاولون، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى فإن الدين باق وسيزهق الله سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، انظروا ولكم الويل مما تصفون، لكم أيها المتراجعون الويل مما تصفون به هؤلاء الأطهار المجاهدين من الخيانة والردة والعمالة لهذه الأنظمة المرتدة التي باعت البلاد والعبادة وباعت الدين وباعت القرآن وسلمت واستسلمت وركعت لكل من هب ودب. لكم الويل مما تصفونهم هذا الوصف وهذا الوصم العار والشرار الذي سيرتد عليكم أنتم ومن يروج لكم وأنتم من يتعاطف معكم أنتم ومن وراءكم من هذه الأنظمة ومن ضباط أمن الدولة. هؤلاء جميعا سيأتي يوم إن شاء الله يحاسبون محاسبات شرعية هؤلاء الذين ولغوا ودمروا الإسلام والمسلمين وانتهكوا أعراض هؤلاء الشباب وانتهكوا أعراض أمهات هؤلاء وأزواج هؤلاء وأطفال هؤلاء. سيأتي يوم يحاسبهم هؤلاء المسلمون إن لم يكن في جيلنا ستأتي أجيال تحاسبهم إن شاء الله. وإذا عجزنا عن ذلك يجب أن نورث هذه الفكرة إلى هؤلاء المسلمين جميعا. لا يقول لا الثأر هذا ليس من الإسلام لا يا أخي. هذا قال له بلال رضي الله عنه قال لا نجوت إن نجا عدو الله أمية بن خلاب لا نجوت إن نجا. إذن هو يا هذا نوع من أنواع الثأر الثأر بحق يعني وليس ثأر الصعايدة. أنا أتكلم الثأر بحق هذا هو من حق المسلمين أن يشفي الله سبحانه وتعالى صدورهم ويشفي غليلهم بعد أن دمروهم وماتوا حسرة وصبرا بسبب هذا الظلم. فأنا أعتقد أن بشائر النصر إن شاء الله واضحة وأن بشائر النصر إن شاء الله ستظهر في الأفق إن شاء الله رغم أنوفهم. ولذلك أنا أبشر الإخوة أن يستمع جيدا لما قاله أحد الشعراء قال وإذا رأيت الليل قد خنق السنة فتوقع الإصباح في لحظاتي وإذا العواصف أسخنت خيماتنا غرقا فتلك بشائر الروضات وإذا القلوب لدى الحناجر زمزمت فالنصر حينئذ على العتبات. لا تتأس لا تتأس فالنور في أثر الدجى مهما تمط الليل بالظلمات مهما تمط الليل بالظلمات. هذا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا صلى الله تعالى نكتب ما قلت في ميزان حسناتك. شيخ هاني في تعقيب على السؤال الأول وهو بخصوص تسمية الوثيقة وثيقة. طيب هو يذكر رقم ولكن في تقديم المراجعين للمراجعات يصورون أن المشكلة تبدأ من عند الشيخ ابن تيمية وبالتالي في الكتاب جاء بمثابة وثيقة شرعية موصلة ترد على إشكاليات الجهاد في مصر والعالم منذ عهد ابن تيمية وإلى يومنا هذا. ألا ترى أن التسمية الوثيقة خطرة بما أنها تستهدف جزءا من التاريخ الفقهي والشرعي؟ وليس يا شيخ هاني إذا أنتم تلسع وربع ساعة هذه التي ذكرت أنك يعني توضح هذه المسألة من الوقت مستمر في المراسلة. فبارك الله فيك والأمر راجع لك إن شاء الله. تفضل لك الله أكبر. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الفاضل بالنسبة أنا قلت لا مشاحة في هذه الألفاظ. هم يقولون منذ أزمة من أساء ابن تيمية هذه ألفاظ وهذه التركيب والجمل ومحاسبة ابن تيمية وكأن ابن تيمية جاء ببدعة جديدة. هؤلاء يرجعون كل شيء إلى ابن تيمية. هذا نوع من أنواع ابن تيمية شوكة في حلوق هؤلاء جميعا المنهزمين. وهؤلاء هذه الألفاظ التي يتكلم عنها الأخ هذه رواجها لا أريد أن أسميها. أنا أعرف من تكلم فيها من هؤلاء العلمانيين أو من يسمون محللين. هم كتبوها كتبوا هذه الكلمات وهذه التراجعات وهناك أزمة. يا أخي الكريم حتى لو سموها هبكة هم مصرون على كلمة وثيقة. هم مصرون على أنها ميثاق غليظ. هم سموها مصحفا يا أخي. سموها استغفر الله قرآنا. سموها حديث نبوي. سموها أي شيء. يعني هذه الأسماء يعني هل لا مشاحة في هذه الأسماء. سموها رغم أنه نفترض أنا اعترضت على التسمية وأنت اعترضت والجماهير كلها اعترضوا لكن هم مصرون عليها. الخطاب هنا لا يهمنا هذا الاسم. هذا الاسم صار علما على هذه الوثيقة. هل هذه الوثيقة نحن نتكلم في الموضوع يعني نحن في الحلقة الثامنة نرد في الموضوع ولم نرد على كلام هراء وإلا نوع من العبث الآن في الحلقة الثامنة. نحن نرد على الموضوع ومن الفقرة التي تحتاج إلى الرد الشرعي نردنا عليها شرعا والفقرة التي تحتاج إلى مسألة فيها موضوع من النواحي التاريخية والاستئناس ببعض المسائل الاجتماعية والسياسية وبعض التذكار في مثل هذا نرد أيضا. يعني إذا أنت تبحث بالشبهة هنا ولا تنشغل الإخوة، لا تنشغل بقصة هذه المصطلحات والتعبيرات التي توحي كأن المسألة الذي يتكلم عن الوثيقة هذه كأنه متفلسف ما شاء الله، والرجل يعني بيحفر الكلمات حفرا وينحتها نحتا. يعني أنا أقول لهم هؤلاء الذين يزعمون فلسفة ويدعون كما قال الشاعر قديما: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه. فهؤلاء الذين يتكلمون الوثيقة الوثيقة ومن عهد ابن تيمية وهناك أزمة في التراجع، يا أخي أزمة إيش؟ ما هي الأزمة؟ الأزمة فيكم أنتم. القضية عند ابن تيمية كانت حتى من ناحية الجو التاريخي والزمني والمكاني والموضوع، لم يكن ابن تيمية عندما جاء التتار حارب التتار، عندما السلطان عجز وتكاتل السلطان راح وضخ السلطان ونصح السلطان نصح شديدة، ثم جمع العلماء والفقهاء وخرجوا إلى غزان هذا، ثم رجع ونصح الناس بعدم تسليم القلعة وتسليم المدينة، ثم صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدون إذن الإمام وبدون إذن السلطان، ثم هو الذي كسر الحجر التي كانوا يعبدونها، وهو الذي كان يضرب الناس اللي كانوا يشربون ما يسمى الحشيشة هذه التي دخلت مع التتار، ثم بعد ذلك كان ينشر الذين ينشرون الفسقل، كان عالم عامل يا أخي يتكلم عن هذه الموضوع. إيش ابن تيمية الأزمة هنا؟ الأزمة فيكم أنتم. ابن تيمية نظر إلى الواقع الذي عاش فيه وأصل عليه، ثم استنهض همم الأمة وشحذ همم الأمة، إلا فالأمة كانت أيضا فيها هؤلاء الصوفية والملاحدة، وفيها الشيعة، وفيها النصيريون، وفيها الدروز، وفيها سكان الجبل الذين يخطفون المسلمين السنة ويبيعونهم للروم، وفيهم كل هؤلاء المصائب. ورغم ذلك نزل ووصف الواقع وصفا واقعيا، ثم بعد ذلك تعامل مع هذا الواقع من خلال الفتاوى ومن خلال التحريض. ابن تيمية لم يكن منظرا عبارة عن تنظيرات نظرية يجلس بين دفتي الكتب وانتهى الأمر. ابن تيمية كان عالما عاملا يتعامل مع واقع الذي، ولذلك هذا عالم مجدد. لماذا؟ لأنه جدد في كل شيء، جدد حتى في الفكر. هو الذي أوصل لنا الفكر الصحيح النقي السلفي، هو الذي ميز بين قضية المسائل اختلاف مذهب أهل السنة النقي الذي كان الأشاعرة قد اختطفوه، وميز لنا حتى إنهم أنصف الأشاعرة يا أخي وقسمهم إلى درجات. هذا ابن تيمية غرب الكل. هذا رجل نحن صدقون عندما أقرأ لأي شيء كتبه ابن تيمية أنا أترحم دائما على هذا الرجل، قلبي يقشعر وأنا أقرأ لهذا العالم. هذا الرجل يعني جبار في العلم ما شاء الله، فعلا يعني عبارة عن نور. وعندما تقرأ لهذا الرجل تحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك لقراءة كتب هذا الرجل الذي صحح لك هذه العقائد والمذاهب الفاسدة الباطلة. أما تتكلم لي عن أن نتكلم الآن عن الوثيقة، وأن الوثيقة الآن المصطلح، يا أخي قلت سموا السكر ملح، سموه ملح، هل تغير وصف السكر إنه سكر؟ مثلا السؤال ملح سموه سكر، السكر سموه شيء غير مسمياته. مش الآن يقولون عن الخمرة يقول عليها مشروبات روحية، مشروبات روحية. يعني إيه مشروب روحي؟ يعني تسهيل لمسألة الحرام، يعني لان الناس لما تشرب خمر يتترعب لان المصطلح الشرعي فيه حرام، لكن اقول لك مشروب روحي يعني طلعت روحك يا اخي، ايش روحي مشروب روحك فين يعني؟ انا روحك تختلق يعني. هذا هدف من هذا المشروب الروحي، يعني تسهيل المصطلح وتسهيل الرذيله. ها يقول لك الحب، يعني تكلمه هنا يقول لك انا اريد ان امارس الحب، حتى بالانجليزي هنا يقول امارس الحب. الرجل كان بيمارس الحب، يعني ايه بيمارس الحب؟ طبعا ليس حب مجنون ليلى والحب العذري هذا، لا، هنا يقصدون الحب يعني الزنا فقط، يعني الزنا، ولكن يخشون كلمة الزنا فيغيروا الاسم. هذا غير المضمون شيء انه زنا؟ لا، هو زنا. الخمر سماها روح، سميها اي اسم، ها سميها شوكولاتة، سميها حلاوة، سميها اي شيء، هي خمر. يعني لحم الخنزير كتبت عليه هذا اللحم جبنة، ها طلبت عليه حلاوة، كتبت عليه شيء، هو خلاه مخنزير يا أخي حرام. ها يبقى إذا لا داعي من الدخول، نقف أمام الشكليات. نحن ربنا على الشكليات هذه، وأنها هم يريدون كلمة وثيقة حتى يظن الناس كأنها وثيقة التي كتبت في الكعبة أو معلقة من المعلقات أو أنها الوثيقة التي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكتبها على هذه المصطلحات. نعم لها مدلول أو في التاريخ وأثر معين لدى القارئ أو المستمع، لكن هذا لا يهمنا في الموضوع في شيء. فحوى الخطاب مضمون الأدلة الشرعية التي استند إليه، هدمناها ونسفناها نسفا ودمرناها، فلا داعي من هذه الالتفات إلى هذه الشكلات ولا تلتفت كثيرا إلى هذا. صدقونا عبارة عن فقاعات، عبارة عن شيء كده يعني هلالي، بالون، عبارة عن بالون كبير بإبرة صغيرة هذا ينقع يدمر تدميرا. هذه الأدلة، أدلة يظن أنها أدلة شرعية، وهي هذه الأدلة. صدقوني لطالب علم مبتدئ يستطيع أن يرد على هذه الأدلة، فما بالك بالإخوة الفضلاء وأهل العلم الذين سيردون فيما بعد. أنا أتمنى من الإخوة أن تزيد وترد أكثر، والذين لديهم حظوة من علم أن يرد، الباب مفتوح إن شاء الله. وهذا نوع من قول الله تعالى وجاهد الكفار وجاهد المشركين بألسنتكم، جاهد اللي تستطيع، هذا نوع من احتسبه عند الله سبحانه وتعالى.